السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المنهاج للنووي عليه رحمة الله تعالى، منهاج الطالبين. وتبقى لنا فصل أخير في كتاب أو في صلاة باب صلاة الجمعة، وهي أداب الجمعة والأغسال المسنونة. فنقرأ ونبدأ بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه: يسن الغسل لحاضرها. إذن هنا يبين أولا حكم الغسل عندنا في يوم الجمعة. قال يسن، إذن يسن، إذن الآن هنا الاغتسال يوم الجمعة عندنا مسنونا. وقال يسن الغسل لحاضرها. وأولا سنية الغسل أو نقول مشروعية الغسل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر في الصحيحين: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. لذلك وقال يسن الغسل لحاضرها، يعني جعل السنية الاغتسال لمن يحضر الجمعة. وسواء كان الذي يحضر الجمعة من أهل فرض الجمعة أو ممن ليس من أهل الفرض لكنه حضرها. ولرواية أخرى عند ابن حبان: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. إذن أيضا هذه الرواية تبين أن الاغتسال سنيته أو مشروعيته لمن يأتي الجمعة، وسواء كان من الرجال أو النساء، لأن النساء لا تجب عليهم الجمعة. لذلك وقال يسن الغسل لحاضرها. طيب، وهنا هذه مسألة الحضور، وسنبين أن الغسل مرتبط لمن يحضر الجمعة ليس لمن يوم الجمعة، لما يأتي لقوله وقيل لكل أحد. لكن هو قال يسن، إذا مشروعية الغسل عندنا يوم الجمعة مسنونة. والدلالة على مسنونيتها عندنا أو سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن عند أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن سمرة رضي الله عنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك على أفضلية الغسل على الوضوء، وأنه يدل على أنه ليس على الوجوب. وأيضا يستدل على ذلك من حديث وقعة عثمان بن عفان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لما كان عمر يخطب على المنبر ودخل عثمان على الصحيح، لأن في رواية دخل رجل، فقال عمر: ما بال أقوام يتأخرون عن الجمعة، كانوا منكرا. فقال: ما كان إلا أن كنت في السوق فسمعت الأذان فتوضأت وقدمت. قال: والوضوء أيضا، ألم تعلم أنه سلم قال غسل أو أن تعلم أنه سلم أمر بالغسل أو قال ذلك؟ فهنا قالوا: إذن هو قال والوضوء، عثمان توضأ وما قال بالغسل. وإن كان عمر عليه على الراجح عندنا يقول أن هذه من باب أن هؤلاء كبار الصحابة وأصحاب يعني الهمم العالية، فكان ينكر عليه أنه لم يغتسل لذلك. لكن فهم عثمان يدل على أنه يعني حتى ما أمره عمر أن يذهب اغتسل وتعالى، لكن كأنه يعني اشتد على أنه تأخر في المجيء، وقال والغسل أيضا والوضوء أيضا، فيعني كمان متأخر وتوضأت فقط، ما أتيت بأفضل شيء أنك تأتي مبكرا وتأتي بالغسل. فهنا ما تقطعنيش، خلاص أنا أتسنى، لما تفهمش بعد ما وقف يبقى تسألني، حدش قطعني عشان أعرف أخلص القدر اللي عندي. فهنا دل الدليل هذا على أن أن أن أن عثمان يرى بأن غسل الجمعة سنة، لأنه قال متوضأ وإن كان عمر أنكر عليه قال والوضوء، فإذا أيضا ولم يأمره بالرجوع للاغتسال فدل ذلك على أن الاغتسال ليس بواجب. يبقى الحديث الأول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والرواية الثانية التي معنا كما بينا من رواية عمر. وطيب أصحاب يعني من قال بالوجوب حقيقة قال استدل برواية الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا أنتم تكرروها كثيرا صحيح، وأنا أسأل سؤال أصولي، أيش الملمح الأصولي في هذا الدليل؟ كيف تستدل منه؟ طبعا سؤالي مش واضح. الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أين وجه الدلالة منه؟ هو طبعا بيستدل به على الوجوب الغسل، أين كل وجه الدلالة؟ الشاهد هتقولي بالشاهد وجه الدلالة عشان أبين لكم الإشكال الأصولي اللي فيها. بس وجه الشاهد أولا هاتوا كله، بس ما هو واجب على مين؟ أنا بحاول أفتح لكم الباب أهوت. طب هذا أنت جبت الشاهد الأول واجب على كل محترم، وجه الدلالة اللي أنت هتقوله اللي أنت قلته يجربوا مع الاحتلال. أيوة خذ راحتك، انا بس عشان اشوف سؤالي على الغرفة. هذا الدليل فيه اشكال اصولي لمن يستدل به. اللي هيأتي به مفروض جائزة حقا، يعني اللي سيأتي به لابد يكون له جائزة. مش لغوي. لا بص الجمعه اللي هو الشيخ فرض على اهل الجمعه. طب ايش الحديث اللي فيه انت بتقول يفيد العموم؟ طب العموم فات في ايش يعني؟ ان كل محترم طبعا يراد به الانشاء. لا مش ده المقصود. واجب هذا وجه الدلاله، وجه الشاهد. وجه الدلاله انت قلتم واجب على كل محتلم، وجوب الغسل على كل مكلف، واجب على كل بالغ. وانتوا رايحين ما جبتوش النزاع في المساله. انا السؤال هو انتوا عشان ما جبتوا يعني معذورين، مش انا هقولها لك الان. تفسيرك لكل محتلم اللي انتوا قلتوه ده احد انواع التفسير. هو الان انا خلاص هجيبها لان هي مشكله. انتوا قلتم كله راح غسل الجمعه واجب على كل ايه محتلم. لا ما قالش كل بالغ، قال محتلم. ما تفرق هنا تفسير محتلم، اما انك تقصد بها المحتلم اي المكلف اللي هو البالغ، او يقصد بها ان من احتلم يوم الجمعه يغتسل. صحيح. طيب انا قلت الان يبقى ده معنى ايش الدليل ده؟ الدليل اللي معك الان بقى بالتفسير ده او ده يبقى اسمه ايش في الاصول؟ لا ما اسموش كده في الاصول. فهمتم؟ لا مش مشترك ده ماشي. انت لازم تجيبها اصوليا. اللفظ ده اصوليا يسمى لفظ ايش؟ لا مش اعم. لا يا حد يجيب لي الكلام مش ما تتعبونيش. اللفظ ده احنا خدناه مش مشترك. بس مش مشترك ده مجمل. مين اللي كتبت مجمل؟ حمكم الله بارك الله فيك يعني او فيك تقريبا. هو حور الجنان. يبقى يا ربنا يرزقنا حور الجنان يا رب جميعا امين. جزاك الله خير عبد الله. عبد الله طيب شفت انت دلست علينا زي عبد الله محمد اللي انت في الطريق بقالك 4 ساعات. لا لا بالك اجل. معلش هو الاخ اداك الوصفه عشان يزيحك عن الكرسي اللي قاعد مكانك عليه الان يعني. فان شاء الله احنا لكن شوف ربنا اكرمك ازاي وجعلك تجيب. عبد الله الله خلينا. طيب هو مجمل اصبح لفظ مجمل ده رد على الذين قالوا اصوليا. بس انتبهوا لان هو بقى كلكم بتجيبوا الحديث على انه كانه مسلم بيه لا مش مسلم بالوجه والدلالة فيه. أصبح هذا في لفظ مجمل. يبقى أنت لابد تحتاج إلى إيش؟ مبين. إذا الدليل ده لوحده عند أصحاب هذا القول لا ينهض الاحتجاج. لابد أنك تبين لنا أن ده مجمل قد قد يقصد به إنه من قام يوم الجمعة محتلم فلابد أن يختس، وقد يقصد به إنه الله إنه على البالغ. ما هذا بقى أنت ستحتاج، يبقى أنت بتحاول ترجح، هتحتاج ترجح بأدلة. لكن اللفظ ما هو لا، إحنا بنتكلم أصوليا، اللفظ مش صريح في الدلالة. يحتمل ولا ما يحتملش؟ يحتمل. أنت عايز ترجح ترجح، ما فيش مشكلة. لا لا لا، أصوليا هو مجمل. أنا بكلمك بس كلام في الكتب، مش كلام إحنا بنخترعه. يعني أنت بس أنت عايز ترى إنه هو رايح ناحية الترجيح هكذا، لكن هو عند الرد عليهم قالوا هذا لفظ مجمل يحتمل ولا يحتمل. هترجح ترجح بأدلة أخرى بالوجوب. وطبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث عائشة تذكرته في السنية على أنه لما قالت أنه لما كانوا الناس يأتون من العوالي يوم الجمعة وكانوا يصيبهم العرق وغير ذلك، فكانت تخرج منهم رائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو هل اغتسلتم قبل المجيء؟ فبينت عائشة بأن الاغتسال كان لعلة أصالة، وهي مسألة التنظيف وغير ذلك وجد الروائح، فدل ذلك على أن المسألة أيضا يغلب عليها مسألة السنية. طيب قلنا يا شيخ انت جاي متأخر، ما تقطعنيش عشان أنا قلت ما حدش يقطعني، أنا اللي بسأل وتجاوبوني عشان أنا سكت الراجل ده قبل ما تيجي من شوية. قلنا كده الأدلة عشان السنية رأس الجمعة إنه إذا كان واجبا على المحتلم فهو في حق غير ممن لم يحتلم فليس واجبا، يدل على سنيته أساسا في غير المحتلم اللي هو بمعنى الاحتلام يعني الليل الذي لم يصيبه الاحتلام يوم الجمعة. ما هو ولا تستطيع من الدليل أنك تستنبط الحكم، لأن أنا ما قلت لك مجمل يبقى أنا ما لفظ. لو قلنا يعني الاحتلام المعروف يعني يبقى طبعا خلاص كده هيصرف. لو قصدت بيه أن من احتلم يوم الجمعة عليه الغسل يبقى ليس دليلا على الوجوب. أيوه. طيب يعني غيره مما ليس فيه صفة طوله يعني اللي هو الاحتلام يوم الجمعة. أيوه. يكون الغسل بحق يسوع الرسول ليس مؤكد. ايوه طبعا، ما لو صرفته على معنى ما هو ده اللي قاله القول اللي انا يقول الدليل الذي عندك مجمل لا ينهض ان يكون دليلا على الوجوب، فلابد تبين لنا. ولان احنا ممكن نقول لا ده المقصود منه انه من قام محتلما عليه الغسل، من لم يقم محتلما ليس عليه غسل، اذا ليس هناك وجوب. نعم. طيب احسنت. وقيل لكل احد، اي ليش لكل احد؟ يعني من حضر الجمعه ومن لم يحضر الجمعه. وهذا لو قلنا لا انت هذه ستاتي معنا استاذ امل الان مساله التنظيف. هنا بقى يقول هو ليش وقيل لكل احد يعني من حضر ولم يحضر، وهذه ترجع لمساله هل الغسل سنيته للصلاه ام لليوم. لو قلنا الغسل لصلاة الجمعة يبقى هذا الذي قول الراجح عندنا، إذن لقول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة أو من طبعا الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل لا ينهض، لكن من أتى يوم الجمعة يبقى جاء فليغتسل، يبقى جعل المسألة على الإتيان. ولو قلنا يبقى إذن الغسل للصلاة، ومن قالوا بهذا القول الذي هو ضعيف عندنا قالوا الغسل ليوم الجمعة كما أن الغسل للعيد ليوم العيد، سواء أنت ذهبت لصلاة العيد أو لم تذهب فالغسل سنة للعيد، الغسل سنة للعيد حضر أو لم يحضر كيوم العيد قالوا. لكن قالوا في خلاف، في فرق بين غسل يوم الجمعة وغسل يوم العيد. غسل يوم الجمعة على طبعا وجه النزاع إن هل سنة لليوم أم سنة للصلاة، والراجح إن كمان إنه سنة للصلاة لأن المقصود منها التنظيف، وأما غسل يوم العيد المقصود منه الزينة وإظهار السرور، فقالوا إذن المقصود في الغسل يوم العيد كيوم ليست الصلاة، وأما في الجمعة المقصود منها في الغسل هو التنظيف للصلاة. طيب قال ووقته من الفجر، يبقى هنا أيضا المعتمد عندنا أن بداية وقت الجمعة غسل الجمعة أنا أقصد من الفجر، وعندنا وجه من قبل الفجر من الليل، وإن كان هذا ليس حقيقة. ليش؟ لأنه بعضهم يقولوه غسل يوم العيد، عندنا غسل يوم العيد ممكن يأتي من منتصف الليلة، لكن هو في فارق أيضا من غسل العيد لغسل الجمعة، بخلاف اللي قلناه أن غسل العيد مقيد بوقت دقيق من بعد الفجر إلى يعني طلوع الشمس وقت العيد نفسه، فبالتالي فجاءت المدة أوسع في ذلك من خلاف يوم الجمعة، فالأصل فيها أن يوم الجمعة يبدأ كيوم من بعد الفجر، فذلك الصحيح أن غسل يوم الجمعة يبدأ من بعد الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. أين وجه الاستدلال من وجه الشاهد الاستدلال من هذا الحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح يوم الجمعة؟ طيب إيش اليوم اللي هو اليوم بدأ من الفجر؟ أحسن، إذا ما قال اغتسل يوم الجمعة ما قدش الليلة الجمعة، فذلك واليوم يبدأ من الفجر، فهذا يقوي أن بداية وقت الغسل قال يكون بعد طلوع الفجر. قال وتقريبه من ذهابه أفضل، وهذا صحيح، وهذا قول الإمام مالك أيضا، كلما اغتسل قبل النزول، بل بعض الفقهاء يقولون لو اغتسل بعد الفجر ثم نام، وهذا بيفعله كثير، ممكن بعض الناس ثم استيقظ، عند الإمام مالك يلزمه غسل آخر، لمن يرى بالوجوب يلزمه عندهم غسل آخر لأنه نام استيقظ. ولكن صحيح نقول بأنه كلما اقترب، لأنه هو لو قلنا بأن الغسل للصلاة فكلما اقترب وقت الصلاة وذهابه للمسجد يكون الغسل أفضل، لكن كلما أخر الغسل مش أخر الذهاب، يعني يكون الغسل قبل الذهاب مباشرة يكون أفضل من الغسل قبل ذلك. ذلك قال وتقريبه من ذهابه أفضل على ذلك. بل مالك يقول كما قلت لا يصح إلا عند الذهاب، يعني أنت تنتوي الخروج قبل لا تغتسل وتخرج، لكن لو اغتسلت ثم جلست قال هذا لا يصح. يعني مالك الرجل ما أذكر في صديق معك الحنابلة اللي عندهم واجب محمد إيش محمد. طيب هو الجمهور تقريبا مستحب، هو المالكي الحنابلة اللي قالوا بدون، لكن هو قالوا لا يصح، مع أنه قال لا يصح يعني يقصد بيونا يعني انه انه انه انه وقته عند الذهاب فيكون هذا وقت الغسل، كانه لو اغتسل قبل ذلك لا يكون غسل للجمعه. وان كان الصحيح طبعا كما بينا انه هو لا بعد وقت واجب موسع، او يعني لو قلنا سنه موسعه على انه ليس بواجب، من بعد طلوع الفجر يبقى الافضل كلما اقترب من الذهاب. فين فهمتش ايه لسه ما قلتش اخر وقت انا قلت يجوز بعد الجمعة؟ انا قلت زي انت رحت فين يا احمد؟ لا انا ما قلتش بعد الجمعة، انا قلت انا ما جبت السيرة بعد الجبت دي مين فقد قرف وزنك، انا قلت انه من بعد طلوع الفجر الى ان يذهب لصلاة الجمعة فقط، بس فقط. فان عجز يعني عجز عن وجود الماء او عجز عن التاء الغسل، خلينا نقول عجز عن الغسل الاول يتوضأ لاي سبب، طب إن عجز عن الغسل أو الوضوء كان عنده مثلا أعضاء جريحة أو شيء قال يتيمم في الأصح، يعني هنا خلي بالك جعلوا التيمم عند الغسل سنة، هو لو التيمم عن الغسل مش التيمم عن الوضوء، وقالوا هنا إن عجز بأنه مثلا كان توضأ، انتبه ليش الصورة ازاي توضأ أولا وعلم سيختسر قبل ما ينزل ثم انعدم الماء ويريد كان يغتسل للسنية الصلاة، لكن هو متوضع قالوا له يتيمم، يعني التيمم عشان تتصوروا ان التيمم بدل عن الغسل هنا مش بدل عن الوضوء، ده اللي نقصده، قال تيمم في الاصح، يعني معناه ان عندنا خلاف ان قوله ولا وجه في الاصح، قال وجه عايز تفتح صوتك ايوه زعق فيها شويه عشان اسمعك، انا بتروح معايا هنا ساعات، فنقول هنا وجه، عندنا وجه ثاني انه لا يتيمم. ليش قالوا لا يتيمم؟ ممكن احد يقول هو مش دعوه بس ماشي، انا هاخد كلامه عشان كرامه له، ما بيرفعش هو بيتكلم زي ما هو عايز، اتفضل يا شخص. لا كرامه لك قلت عشان الغرض من الغسل هو الغسل بالماء حتى يتم التنظيف. قالوا لا يتيمم لذلك، قالوا بانه لان قلنا الماء للتنظيف، يبقى هنا شفت عشان كده ما بيرفعش ايده ازاي عشان فهنا وقطع الروائح الكريهه. قال والتيمم لا يفيده، التيمم ايش لا يفيد، لكن الصحيح انه يتيمم، الصحيح يتيمم انها سنه. طيب عندنا في المذهب لما قلنا ان غسل يوم الجمعه مسنون نرى الكراهه لمن ترك غسل الجمعه، نرى الكراهه عندنا لمن ترك غسل الجمعه، وهذه طبعا يغفر الله لنا جميعا لو قصرنا، لكن انه من يحكون من كان حريصا على الاتيان بالمستحبات وعدم فعل المكروهات فليحرص على الاحتساب، لأن هذا من المكروهات كأنها عندنا. قالوا المسنون غسل العيد، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في صلاة العيد، لكن هو من السنة عندنا غسل العيد أيضا ليست بواجبة. قال والكسوف والاستسقاء، وكل هذا قالوا لأن عندنا كده قاعدة محطوطة أو ضابط، كل صلاة فيها الاجتماع يشرع لها الغسل. فلذلك قالوا ولغاسل الميت، كل صلاة يشرع فيها الاجتماع فالسن فيه الغسل فيه سنة عندنا. قال ولغاسل الميت كل صلاة ولا كل اجتماع؟ كل صلاة يشرع فيها الاجتماع. هو الطواف مش اجتماع الصلاة؟ اه ينزل نزلت الصلاة. قال ابن عباس قال الطواف صلاة إلا أنه يحب يذكر الله عموما يعني. هو الضابط في ذلك قالوا كل صلاة، يعني احنا الضابط اللي في المذهب يشرع لها الاجتماع يسن فيها الغسل فقط. وحتى الطواف كما قلت لك الطواف فيها ذلك أيضا، لأن الطواف بيعد عندنا ذلك. قال ولغاسل الميت، وهنا وهذه قرعة السنية. طبعا هو في نزاع في المسألة هذه لحديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا عند ابن ماجه والترمذي، لكن الحديث هذا كما قال البخاري أن الأشبه وقفه على أبو هريرة. عندنا في القديم كان يجب الغسل على من غسل ميتا، القديم كان يجب الغسل ولمن غسل والوضوء لمن مسه، ده في القديم. لكن في الجديد سنية الغسل، ولأن الحديث لم يثبت، حتى أن الشافعي قال لو صح الحديث لقلت به، أو نقل المزني ذلك عن الشافعي في المختصر، فلأن الحديث الصحيح موقوف على أبو هريرة. وقيل وجوبا، وأنا قلت أنه قيل وجوبا هو في القديم كان ذلك، لكن القول الضعيف الآن أنه وجوبا. طب ما الذي يدل على ولو قلنا حتى بعدم ثبوت الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. حديث عند الحاكم، وأيضا الحديث هذا إن كان صححه الألباني وبعض أهل العلم، ولكن يحتاج لمراجعة حديثية فيه. لكن أيضا عندنا من الاستئناس بعضهم نقل اتفاق الصحابة أين من أتى، قالوا لما مات أبو بكر رضي الله عنه قالوا غسلته زوجته أسماء بنت عميس، فبعد أن غسلته وخرجت من الغرفة فلقيت الصحابة يعني ينتظرون، فقالت أشير علي هل علي من غسل فإن الجو باردا وأنا لا أطيق، فقالوا ليس عليك غسل. فيستأنس المذهب عندنا بهذه الرواية على أن محل اتفاق، يعني كأن بين الصحابة في وجودهم ما سألتهم وقالوا لها ليس عليك أو ليس عليك شيء أو مثل ذلك. والصحيح أن نقول بأن ذلك هنا بأنه لا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل، ولكن هي مسألة عنها على السنة. قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، فبالمجنون والمغمى عليه إذا أفاق من أين أتوا بذلك؟ قالوا المغمى عليه، لا ده المجنون المغمى عليه الأول، المغمى عليه أتوا به استئناسا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت، فكان لما يغمى عليه ويفيق يأمر بالماء فيغتسل به، أو يعني يغتسل به في مرضه إذا فاق، وهذا حديث متفق عليه. فعن حديث عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها، هم قاسوا على ذلك قالوا إذا المغمى عليه يغتسل، سنية ليست وجوبا، سنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه في مرضه فإذا أفاق اغتسل. وفي رأي قال صبوا علي الماء، أعتقد يعني في معنى ذلك. أما المجنون فالشافعي يعني قاس المجنون على المغمى عليه في ذهاب العقل، والشافعي يقول قلما جن المرء إلا أنزل، وهذه طبعا يعني طبيا أنا ما أدري بها ثابتة أم لا، لكن هو الشافعي قال قلما جن أو جن الإنسان إلا أنزل. وإن كان هذه طبعا ليست وجوبا نقول، لكن هو لو كان هذا يعني بيحدث يبقى كان وجوبا سيغتسل لو أنزل، لكن هم طبعا جعلوا هنا الاغتسال مظنة الإنزال فقط كأنه، لكن هو لم يجعله وجوبا، ما فيها نظر حقيقة لأن لم يثبت فيها دليل على أنه يشرع الاغتسال للمجنون، لكنها عندنا كما قال الشافعي قلما جن الإنسان إلا أنزل، والله أعلم، لكن ليس فيها دلالة على ذلك. قال والكافر إذا أسلم، وأيضا هنا عندنا السنية على غسل الكافر، معنا في نزاع بيننا وبين غيره بين المذاهب على وجوب اغتسال الكافر أم لا. طيب، مع أن وردت أدلة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال، وثمامة بن أثال لما علقه وأسلم بالاغتسال أيضا، فقالوا إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاغتسال يدل على الوجوب. وردنا عليهم فقلنا أسلم كثير من الناس بعد ذلك، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل أحد أن أسلم بأن يغتسل، فدل ذلك على أنه الاغتسال لم يكن على الوجوب، وهذا أمر يعني كان في مقام الوقت هذا كل الناس بتسلم أعداد، فلو كان أمرا واجبا لأتى فيه نصا صريحا يعني يبين يزيل اللبس وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالاغتسال أن هذا أمر على الوجوب، لأنه لم يأمر الناس كثير لم أيضا تاب يعني أسلموا ولم يغتسل. وقالوا أيضا أن الإسلام توبة من معصية فقط، معصية كبرى بالكفر، ولا يرد في الشرع أن من فعل معصية يقوم فيغتسل، وإن كان الإسلام توبة كبيرة ذلك، لكن نقول وعندنا وجه يعني فيه نظر شديد. قالوا ابن المنذر قالوا أن بعض الأصحاب يقولوا بسنية الاغتسال قبل الإسلام، طب وهذا يرد بإيش؟ لا ما هو ما اغتسلش عبادة. بعدهم بعض الأصحاب نقل ابن المنذر الخطابي سنية الاغتسال قبل الإسلام، هذا القول يرد، لابد ترد رد سريع جدا. نعم ما هو قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم يغتسل أولا، قبل أن يسلم مش علة مسلم علة ما الإسلام يجب ما قبله، إيش علاقة دي؟ هو بيقول لك قبل أن يسلم سنيا واختسب. العلة لسه لما يعني حال الكفر عمنا لا تقبل منه العلة. شرط الإسلام مش موجود يعني. لا هو ده اختسال، احنا مش بنتكلم في دي، ميزان وجه اللي تردوا بيه يا اخوة، ميزان وقت خالص تدبروها جدا. انا بقول لك ان انا واحد جاي يسلم فبتقول له لا استنى خش اختسل وتعالى اسلم، اظن كده واضح تأخير الإسلام محال، فلا يمكن انك تقول له قبل ان يسلم روح اغتسل الاول يمكن يموت فيها في الثانيه دي، فلذلك قالوا تاخير الاسلام محال، فلا يمكن ان يكون انك ايه بتطلب منه الاغتسال قبل ان يسلم ولا يقول به، ذلك قوله مردود، نقول انه مردود. ليش؟ هذه المساله. طيب لا لا لا انتوا ساعات ما انت ما تغوطوش كده في التمعن، خدوها كده بالراحه عشان انتوا بتخشوا في حاجات على الغرفه على المجموعة يعني ايه تعمق بعيد عن اللي نريده، فهي مش كلها متعمقة، الحاجات دي بقى على ظاهرة كده يعني لا لا اشكال فيها. هو اغتسل نفسه هو في ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال، وفي قيس بن عاصم امره بالاغتسال، ورد انه امره بالاغتسال، والحديث عند البخاري عند النسائي والترمذي ده يسجل. لا لا نردد الله عشان. وقتادة أيضا وأواثنة بن الأسقع أيضا أمر بالاغتسال أيضا. الله أكبر. أنا واحد تاني هذا. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع كبير اسلم ولم يامرهم، لو كان الاغتسال واجب لأمر كل واحد بالاغتسال أو في نص صريح إن من أسلم يغتسل، ما عندكش نص. الله أكبر. أشتغل تماما هذه الروايات إن هو أنا أتذكره يعني هو اغتسل بدون أن يمر عليه. ممكن بس في غيره فيه يعني روايات. هقول بقى الأذان، أنا وقفت عشان الأذان. قلنا المنذر الخطاب هم اللي قالوا بالوجوب، لكن بالوجوب بالوجوب من عندنا من عندنا قالوا بالوجوب، وبعد ذلك نقل على الأصحاب، بعض الأصحاب قالوا كما قلت أنا الآن بالغسل قبل ذلك. فكل هذا طبعا قالوا كل الحكم هذا في كافر لم يجنب في حال كفره، كافر لم يجنب في حال كفره، هذا الحكم اللي تكلمنا عنه بالسنية. أما كافر قد أجنب في حال كفره، الأصح عندنا أن يلزمه الغسل بعد الإسلام، لأنه لابد أن يتطهر من الحدث الأكبر بغسل له نية، والنية لابد فيها من الإسلام سواء كان اغتسل حال كفره أم لا من قبل أصلا، لأن هذا الغسل لا يصح. طيب واغتسال الحج لما سيأتي اغتسال الحج إن شاء الله في كتاب الحج قال ذلك. وأكدوها هنا بقى أكدوها غسل غاسل الميت ثم الجمعة، انتبه هنختم بهذا عشان الصلاة، غسل غاسل الميت ثم الجمعة، وفي قول وعكسه القديم، صح؟ وعكسه القديم. قلت القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم. طب هنا إيش الخلاف؟ أنهي المرتب عندنا؟ الجمعة ترتب ولا أولا في الغسل في الأولوية أم غسل الميت؟ غسل غسل الميت الجديد، الجديد عندنا، وده اللي قاله الرافعي انه قدم غسل غسل الميت على الجمعة. طب ليش؟ قالوا لان عندنا في المذهب غسل الجمعة ليس فيه نزاع، يعني هو على السنية في المذهب، وغسل غسل الميت فيه خلاف على بين الوجوب، كما قلنا في القديم واجب وفي الجديد مستحب. فقالوا إذا الغسل غسل الميت فيه خلاف بين الوجوب والاستحباب، فأكدوا في الغسل عن الجمعة التي عندنا في المذهب على السنية فيها. فإذا الخلاف مشهور فعند غسل في غسل غسل الميت ومتردد بين الوجوب وبين الاستحباب، فقدموه على ذلك. فلو عكسه القديم، القديم عندنا غسل الجمعة أكد من ايش؟ من غسل الميت، من غسل غسل الميت اصلا. قالوا ليش؟ ان الاخبار في غسل الجمعه اصح عندنا واثبت ذلك. وقال الشيخ قلت القديم اظهر ورجحه الاكثرون واحاديثه صحيحه كثيره وليس للجديد حديث صحيح والله اعلم. فاذا القول القديم في انه قدم الجمعه على غسل غسل الميت اقوى، لان غسل سنيه غسل الجمعه ثابته باحاديث اصح، والحديث اللي حتى عندنا في وجوب غسل الميت هو ضعيف كما بينا، والأحاديث الأخرى حتى في السنية فيها ضعف. فذلك هو يرى بأن تقديم الجمعة على غسل غسل الميت أقوى من ذلك. وطبعا الحديث من جاء منكم الجمعة فليحتسل، هو ده بقى ليتقوى بأصحاب الوجوب. لو أردتم يعني بخلاف غسل الجمعة واجب على كل محتلم قلنا أنه مجمل، لكن هو قول من جاء منكم الجمعة فليغتسل ممكن يتعلق به من رأى الوجوب أنه قالوا لام الأمر فليغتسل عموما. قال طيب هذه نقف عند والتبكير إليها. طيب فهو معلوم ممكن نتكلم في شروحات خلاص ايش فائده الخلاف الموجود بين الجمعه وبين الغسل الغاسل، يعني ليه احنا بنرتبها؟ معلوم قالوا انه لو يقدم تقصد انه لو غسل غاسل يعني جمعه مع بعض يعني ايهما يقدم ممكن يندرج اصلها ايضا، يعني احنا شيخ لو قلنا بان العله في غسل الجمعه التنظف ممكن يشرك هنا، يعني ممكن يغتسل لانه غسل الميت ونيه التنظف ايضا فيشرك فيها. هو بعضهم شوف الفقهاء راحوا فين، راحوا قال لك لو واحد وصى بمال وقال هذا المال يعطى لحق الناس او احوج الناس اليه، فوجدوا رجل يحتاج المال المال يشتري ماء ليغتسل الجمعه او الماء ليغتسل من غسل الميت ما عنده ماء، فأيهما يعطى له؟ وعلى حسب بقى الترجيح وما طلعوا ثمرة من المسألة فالفقهاء في هذه المسألة. طيب نقف عند التبكير إليها بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمل. جزاكم الله خير. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في أداب صلاة الجمعة والاغتسال المسموم. انتهينا من قول المؤلف في مسألة سنية ووقت الغسل وغير ذلك، سيبدأ في أداب أخرى. قال والتبكير إليها، والتبكير إليها يعني التبكير إلى صلاة الجمعة، ونقول إن هذا التبكير أيضا من أداب صلاة الجمعة، أن يبكر أن المرء يبكر في الذهاب إلى الجمعة. قال والتبكير إليها، وقلنا أن وقت الجمعة من طلوع الفجر لغير الخطيب، لو أردت يعني تفرق بين الخطيب وبين المأموم، الكلام هذا طبعا للخطيب، لغير الخطيب اللي هو المصلي الذي يسن له أن يبكر لصلاة الجمعة لما جاء في الخبر عن حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، قال من اغتسل يوم الجمعة ثم غسل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنه قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنه قرب بيضا. قال فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يسمعون الذكر. في رواية النسائي أتى بها بست يعني ساعات وليس بخمس ساعات كما عند مسلم، فقال في الخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة كالذي يهدي بيضة، يعني والمسألة لا خلاف فيها، ولكن تبين فضل من يأتي مبكرا عن من يأتي متأخرا. زي قال والتبكير إليها، مع أنه قال أن التبكير إليها هذه عامة يدخل فيها الإمام والمأموم، والصحيح قلنا أخرجنا الخطيب والإمام لأن هي المسألة في التبكير للمأموم وليس للإمام، كما سيأتي أن الإمام كان عليه السلام يخرج مباشرة وقت بذلك، وما كان الخطيب لذلك ليس من السنة كما يحدث أن الخطيب يأتي ويجلس مع المأمومين في المسجد ثم يقوم وقت الصلاة يقوم ليخطب، هذا ليس من السنة، يعني السنة أن يدخل وقت خطبة مباشرة على المنبر ليخطب الجمعة، وإلا بقى لو كان إمام يأتي المكان بعيد وقدر له أنه أتى مبكرا ليس عليه حرج، أو يدخل بالغرفة الخاصة بالإمام ويخرج وقت المباشرة وقت الخطبة. قال والتبكير إليها ماشيا، وهذه أيضا من السنة، أيضا من باب التبكير قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يوم الجمعة، ملائكة يكتبون الأول فالأول، دل ذلك على فضل الذي يذهب أولا يكتب أولا عند الملائكة، حتى إذا قام الإمام الخطيب ليخطب أغلقوا دفاترهم في معنى الحديث ثم جلسوا يستمعون الذكر، حديث متفق عليه حديث أبي هريرة. ولا شك أيضا أن السنة للمرء يسارع، وهذا أصل عظيم بقى كل عبادة ليست في الجمعة فقط في التبكير، أن أن أن كل من انتوى عبادة يفعلها أن يسارع في أدائها ولا يتأخر. قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، فكل ما كان فيه خير لابد للمرء أن يسارع ما يؤخر. العبادات لا تؤخر لا تؤخر. بعض الناس بيسألون هذه الأيام طبعا أن موسم الحج، أسأل الله أن يكتب لنا جميعا، يعني عندي إمكانية الحج لكن أنا متخوفة من كذا وكذا أو عندي كذا وكذا. لا ما لم عندك القدرة والاستطاعة وربنا يسر لك الذهاب اذهب، ما تؤخر، إن استطعت الذهاب فتذهب. وكذلك في كل عبادة، من أراد أن يتصدق ما لا يؤخر الصدقة، يصدقها يتصدق الآن، ما يقول سأتصدق في عشر ذو الحجة. البعض يلبس عليه أن يتصدق في رمضان وينتظر رمضان ليتصدق، ينتظر عشر ذو الحجة ليتصدق. من يدريك أنك ستأتي عليك رمضان أو عشر ذو الحجة؟ قد أردت الصدقة فلتبادر بالصدقة. وهكذا في كل عمل أراد أن يفعله المرء فليبادر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وختم سلم قام مسرعا، والصحابة ما فهموا لماذا، فتذكر شيء من صدق من صدقة أو من تمر الصدقة لم يخرجه، فأراد أن تبر ما هو التمر، لا التبر الذهب، من تبر الصدقة لم يخرجه، فأراد أن يخرج مباشرة حتى ما يتأخر عنده، يعجل ذلك. وهكذا قال تعالى يمدح أهل الإيمان، قال أولئك يسارعون في الخيرات، أراد الخير يسارع فيما ينتظر، أي كان الخير، إصلاح بين الناس، التوفيق بينهما، مسائل أخرى، يقدم ذلك ولا يؤخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ماشيا، وهنا كأن في سنة لذلك، واستدل الشافعية وغيرهم من حديث أوس بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلق كان بكل خطوة له، كان بكل خطوة عمل سنة، كان بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. وهذا يدل على فضل أولا المشي إلى الجمعة، إذا لم يستطع فلعله يؤجر بالنية، ولكن من استطاع المشي يقدم على الركوب لذلك. وطبعا استدل الشافعي من حديث غسل أو اغتسل وبكر أو ابتكر على أنه من استحباب الوطئ يوم الجمعة للمتزوج، لأنه قال غسل واغتسل يعني كان سببا في اغتسال امرأته. بعض يعني التفسير لهذا الجملة قال واغتسل وبكر وابتكر، يعني ذهب مبكرا، ودي بينها التبكير خلاص، لكن هو الكلام المعنى كان في ماشيا على أنه المشي يعني فيه الأجر العظيم الذي بينه. قال ماشيا، قال بسكينة، وهنا يعني إذا المشي أيضا لا يكون جريا، لا يكون يعني مسرعا، لقوله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجه الاستدلال من هذا الحديث، أنا أتكلم عن الجمعة، إذا سهل أوي يعني أصوليا أنا براجع معكم على فكرة لمن درس بس فقط الصلاة، كلمة الصلاة مالها ألف ولام شوف العموم، إذا أتيتم الصلاة فدخل فيها الجمعة لذا يريد فعليكم بالسكين. لا أنا بكلم بعض أصولين غالبا، ولما يكون ذلك لا فما أدركتم فصلوا وفتكم، فإذا فلاتي كثير من الناس للأسف تأتي الصلاة تجري، ولو دخل المسجد وراء الإمام في الركوع تلاقيه بيعمل زي ما يقولوا سبرينت كده إيه في المسجد، تلاقي على طول عمل زلزال في المسجد عشان يدرك الإمام، وهذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم والصلاة عليكم بالسكينة فما أدركتم، يعني لو لا الرمل مش المد، الرمل جري في المكان، انت طبعا أدرى الناس بجري في المكان، لكن المد يعني ما هو مد بس خلاص سعي يعني نقول، لكن هو المهم مش الجري يعني، لك وقال السكينة، السكينة مهمة. وممكن يقال ان هذا تفسير لقوله تعالى في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا السعي ليس المقصود منه يعني الجري، مكتوب منه ممكن لو قلت بالمد مع السكينة أيضا، يعني المؤمن لا يخرج هيئته على أنه فيه السكينة والوقار. نعم يبادر، يسعى ويبادر بدون أن يكون المسألة وعليه سكينة أيضا، يعني المؤمن ما يتغير هيئته ونظمه بذلك. وده أحد معاني فسعى، لأن فسعى فيها أيضا معنى آخر بارتفاع السير يعني فيه. طيب قال وأن صح وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ولا يتخطى. يبقى أول شيء ما يشتغل في طريقه طريق الجمعة وحضوره في المسجد، قال بقراءة أو ذكر. طيب هو هنا الحديث هذا الذي قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب للصلاة أو بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. هل يبين بقى الفرق هنا بين السعي والسكينة بالمعنى الثاني؟ مش قلنا ليها معنيين، معنى السعي أنه يريد أن يذهب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوها فلا تأتوها أنتم تسعون، وهنا السعي هنا اللي هو شدة السير، بل وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا مثل الأخير وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هنا الزيادة دي مهمة جدا، إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة هو في صلاة، وهو في رواية ومن كان ينتظر الصلاة هو في صلاة. لذلك بعض أحكام التي تكون فيها الكراهة في الصلاة تطبق على من ينتظر الصلاة، مثل تشبيه الأيدي والأصابع من ذلك أيضا. وهنا يقصد أنه من كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يبقى يحرص على من كان ينتظر الصلاة أن ينشغل بما في الصلاة من قراءة وذكر وغير ذلك أيضا. الحديث عند مسلم أيضا، وأيضا من عند حديث أبي هريرة وأحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وأحد جزاك الله خير، وأحدكم في الصلاة أو في صلاة في تعبير هنا ما دامت الصلاة تحبسه، يعني كأنه حكمه كأنه في الصلاة، والصلاة قراءة وذكر وصلة بين العبد وبين ربه. أيضا ذلك قال وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة وذكر. والطريق طبعا هنا بينا له طريق طريقه وحضوره، وإن كان طبعا تفضل لو قلنا أفضل الصلاة وأفضل القراءة والذكر ستكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنت قلت الآن الترتيب والحق أن الترتيب الصلاة أولا مش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة لأن ورد كما سيأتي ممكن أنا معه في المتن أو شيء، لأن كان الصحابة رضي الله عنهم يتدرون السواري فيصلون حتى لا حديث لما تأتي ساعة الجمعة ساعة الاستجابة في الجمعة قال ما يبقى عبد يصلي قائم يصلي، ولذا كانوا يقولون أن أفضل وقتها هو الوقت ما بين قبل من عند ارتفاع صعود الإمام على الخطيب إلى أن ينتهي من الصلاة، فقال قائم يصلي وهذا وقت الصلاة كان ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصلون حتى يصعد الإمام للخطبة. وبينا أن في أوقات الزوال أن هذا مستثنى لو تذكروا في أوقات الكراهة، فإذا أفضل شيء لو دخل المسجد أن يصلي الترتيب يصلي حتى يصعد الإمام، إن استطاع أن يصلي وركعتين في ركعتين في ركعتين هذا تقدم، وإلا القراءة وذكر. ولو قلنا ذكر يبقى أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء فيه أيضا لذلك دائما نقول الذكر السنة المعينة في مكان أو زمان تقدم، فهنا معينة بأن أو مختصة يعني بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها النص كما سيأتي بإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، فلو أراد أن يذكر فينشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ده أفضل الذكر أنا أقول. وإن أراد القراءة ممكن يقرأ سورة الكهف لأن أيضا جاء فيها سنة في وقت يوم الجمعة، فلو قلنا أيضا يعني أراد أن يقدم السنة المقيدة بزمان عن غيرها أنا نقول هذا في الترتيب كله يعني ده استنباطات. وقال في طريقه وقراءة وذكر، قال ولا يتخطى. طيب هنا يعني لا يتخطى الرقاب لأنه جاء نهي صريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جانب المنبر يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله اجلس فقد آتيت وآنيت، اجلس فقد آتيت وآنيت، آتيت يعني بينه، آنيت يعني أخرت المجيء، أنت تأخرت في أولا آتيت أنك تتخطى رقاب الناس، وآنيت يعني كأنه ينكر عليه في تأخير المجيء. وأيضا هذا يبين لك إن كان هذه فيها شدة في مسألة من يتخطى الرقاب. الحديث الثاني حديث من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيبه، وفي رواية من طيب امرأته إن لم يجد إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعراق الناس، ثم صلى ما كتب له، ما صلى ما كتب له، وهذه تبين لك أفضلية الصلاة، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة له بين جمعته التي قبلها، بينه وبين جمعته التي قبلها. وحديث هذا من حديث أبي هريرة عند أبي داود. فنقول لذلك وقال ولا يتخطى، لكن هنا في التخطية فيها حالات حقيقة، قبل أن يتزين بثيابه، نعم، أنه إن وجد فرجة له أن يتخطى، ودي موجودة كثير بعض المساجد، بعض الناس بتيجي تستسل يجلس في الخلف دايما، ولو نظرت بعينك تجد أن الأمام فيه فرج، فإن تخطيت لتدرك فرجة في الأمام ليس عليك شيء، ليس هذا بالتخطي المنيع عنه وليس فيه المقصود، لأن الأصل أن ترتيب الصفوف أولا وأن الفرج تسد ذلك. فنقول هنا هذا التخطي الذي لا يجوز هو إن كانت الصفوف مكتملة وأنت تريد أنك تتخطى فتؤذي الناس، ليس لك مكان وليس هناك مكان فأنت تؤذي الناس في ذلك. يتجاوز الناس، يعني هو جاي وفي مكان، أول ما يدخل الباب في مكان فاضي، لا هو يسيب المكان الفاضي بتاع الصفوف ويروح على الصفوف اللي قدامه ويتعدى الناس فيحاول أنه يتخطاهم، فلو كان في فرج يراها لا هو أن يفعل ذلك. لا يتخطى الناس في الصفوف، لو صفوف جلسة في الجمعة وهو بيدخل ما بينهم، سواء ما حط رجله فوق أو جنب أو أزاح، لكن هو هذا اسمه التخطي، هو ده المقصود. ما يهم العلاقة وغير العلاقة، المسألة ده على الصفة غالبة، لكن هو المقصود هو أنه تخطي، أنك تتجاوز تخطي المرء، أنك تخطيه في الممر، يعني أنت لو بتسير في الطريق وأنا تخطيتك معناه إيش في اللغة؟ أن أنا تجاوزتك، سواء بقى من العنق من الجنب، هذه ليست إشكال، لكن هو هنا يتكلم في العلاقة أنه مجلسين، فأنت عشان تتخطى لابد أنك إيش ستتخطى المسألة. لكن هو المقصود فيها أن يعني هذه الصورة التي قلنا أن ليس هناك فرج موجودة، لكن لو كانت هناك فرجة في الصفوف الأمامية فهذا ليس تخطي المذموم الذي جاء فيه، لأن أصلا عندنا حديث بتسوية الصفوف حتى لو في الصلاة وبسد الفرج، وكذلك قلنا ما كان ينتظر الصلاة وهو في الصلاة، وأيضا هذا أن الفرج هذه أيضا بتمنع وجود ناس يصلون، فممكن يصلوا في الشمس، فأنت فيها مصلحة أنك تتم الصفوف أولا، أيضا ذلك ليس في ذلك عليك شيء. قالوا أن يتزين بأحسن ثيابه وطيب، هنا يبين لك بأن هذه من أفضل، وهذه طبعا لابد أن ننتبه لها ونعلم أبنائنا، لأن كثير للأسف من الأولاد والأبناء يوم الجمعة يذهبون بملابس لا تليق أن يذهب بها يوم الجمعة، وليس في الجمعة فقط، حتى في صلوات الجماعات يأتي يوم في الصلوات يأتي بأي لبس، وما يحب يخرج يروح أي خروج مع أصدقائه ولا في أي أماكن يتجد يلبس أفضل ما عنده، وهذه لابد أنك تزرعها في النشأ. والوعظ هذا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده ابن عمر فضل عنه من سالم، كان تقريبا أذكر سالم، لا سالم ابن عمر، سالم مش ابن عمر، سالم وكان عنده نافع، أو ابن عمر أو سالم كان له مولى، فرأى يصلي حصير الرأس، أنا راح من الآن يعني، هو كان ابن عمر أم سالم ابنه يعني، يصلي في البيت حصير الرأس، فقال له أتخرج إلى السوق هكذا؟ قال لا، طبعا يخرج بغلوش بي يعني، كانت العرف عندهم المروات انه يغطي رأسه، قال تخرج الى السوق هكذا؟ قال لا، قال كيف تصلي الى ربك هكذا؟ فانكر عليه بس انه يصلي في بيته حسير رأسه. شوف احنا بقى في البيت الناس بتصلي ازاي، عشان اتكلم هذه مسألة اخفر الله لنا، ما هو مش حملات فقط يعني، مش كلنا ممكن يكون هذا الامر يعني احيانا نصلي، لكن المرء لو جلس من الليل مثلا يصلي، فلما قام وتوضأ أو لبس مثلا ثوب أو حتى هدوم غير هدوم النوم، ملابس غير ملابس النوم، فهذا من التوقير وهذا من إقامة الزينة، ما بالك بالمسجد، الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى هنا في أمر بالزينة أنك تتزين، ويوم الجمعة يوم عيد، أصل النظر إليه هو يوم عيد، وأنت في العيد أيضا بتتزين، فكذلك يوم الجمعة من باب أولى أن يحرص المرء على أن يتزين ويلبس حتى فيها أفضل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيعني المفضل طبعا ليس هذا بشرط، لكنه نقول إن مثلا بين أن البياض ما فيه ما فيه من الفضل، فالمرء أن يتزين. والحديث اللي قبله قال أن مثلا فيه من اغتسل يوم الجمعة وطيب وتطيب، وفي رواية من طيبه أو من طيب امرأته، يعني لو لم يجد طيب عنده تطيب بطيب امرأته، يعني المهم أنه يذهب متطيبا. وطبعا هذه أيضا مهم جدا، الناس تحرص بعزيمة الثياب أن يلبسوا أن يكونوا يعني في طيب. قال وإزالة الظفر، وهو طبعا هنا يعني كأنها سنن الفطرة، من سنن أيضا إذا طال الظفر فإنه من السنة أن يزيله قبل يوم الجمعة أيضا، من باب التزين يعني في ذلك. قال وإزالة الظفر والريح، أي هي من الرائحة، يعني واعي أن تكون رائحته ذكية ليست رائحة كريهة. لو أكل شيء الصباح، طبعا في ناس يوم الجمعة بتفطر فطار خاص، معلوم مش هتكلم من المصريين، لهم فطار يوم الجمعة يعني، وغير لا ده ليلة تبعت على كده هو الرجل ده فاهم كويس قوي، عارف الرجل ده. ففي عند المصريين بعض، فبد أن ينتبه على أنه يعني هذه الرائحة تزال. ولو كان مثلا كان في عمل وذهب للجمعة هناك عرق للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالغسل كان لإزالة الروائح، فلا بد أيضا أن المرء ينتبه لهذه السنن اللي في يوم الجمعة. وهذا ليس في الجمعة، كما قال الشافعي كل هذا أحبه في الاجتماع، يعني لو كان اجتماع للعيدين للجمعة، لو كان فيها صلاة كسوف يعني الأماكن التي يجتمع إليها يستحب فيها أن تفعل هذه الأمور كلها ليس في الجمعة فقط. قال قلت أن يقرأ الكهف، لا ما انا قلت لماذا اخرجنا الامام يا استاذ، ما تستعجلوش بقى، انا قلت اكيد الكلام ده قلتيه قبل ان اشرح، قلت لماذا اخرجنا الامام، السنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيناه، مش عارف بيروح مني فين. طيب قال قلت أن يقرأ الكهف يومها وليلتها، وهنا من السنة أيضا من يوم الجمعة قراءة سورة الكهف سواء اليوم أو الليلة. هو هنا قال حتى يقرأ يومها وليلتها، ده هنا يعني معناها مرتين، يعني كانوا يرى عندنا المذهب أن يقرأ سورة الكهف يومها وليلتها، إذن يقصد مرتين، لأنه جاء الحديث عند المستدرك في المستدرك يعني عند الحاكم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين من النور ما بين الجمعتين، ومن قرأ عن أبي سعيد من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وما بين البيت العتيق، وهذا عند الدارمي، وإن كان هذا هذه الرواية فيها يعني نظر أيضا. و من ابن عمر عن ابن عمر مرفوعا من قرأ سورة الجمعة في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه لعنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، وهذا موقوف عن ابن عمر صحيح. ما استوعب الكلام في كل الروايات، انا اعلم تعرفك من تتكلم، ما استوعب الروايات كلها، تكلم عن روايه او روايتين اللي تكلم فيها، وفي روايات ما تكلم فيها، والروايه اللي تكلم فيها لا اشكال معنى فيه، لكن في روايات هو ما تكلم عنها، فالناس فهمت ان سنيه قراءه الكهف مش غير ثابته وهذا غير صحيح. المشكله هو في ليله وليس ليله الجمعه، هو اخذ بالروايات اللي هي الاسبوع من الجمعه للجمعه انها تقرا، ولو قلنا حتى بهذا يبقى ما فيش حرج من يقرأ يوم الجمعة ليلة الجمعة، ده لو قلنا بهذه فقط، لكن في روايات أخرى لما يتعرض لها. لا لا لا ولا مداومة، بلان معك الأسبوع كله وردت تقرأها واجب موسع تقرأها في الوقت اللي انت عايزه. هو انت الآن لو انت تصلي الظهر عندك واجب موسع الظهر من الساعة 12 واحدة إلى الساعة 4:30، لو كل يوم بتصلي الظهر لأسباب معينة الساعة 2 أنا أقول لك ما تصلاش ساعة ثانية، انت بتداوم على الثانيه ليش؟ الله عز وجل دق هذا الواجب الموسع، ما خصصت الثانيه لشيء، لكن هي مناسبه لعمل واحد عنده عمل وفي الراحه الساعه الثانيه فبيقوم يصلي الساعه الثانيه. انا اقول له ايش فيها ده، انا تنزلا بس معك، لكن هو في روايات اخرى لما تعرض لها فضيله الشيخ عن هذه المساله وهي ثابته يعني، عشان بس ما ندخل في الخلاف ده ويرجع لي بقى ردود كثيره وقتها. هو ضعف بعض الروايات اللي تقول بسنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال الرواية دي حديثيا وهو بعضها موقوف كما قلت عن ابن عمر وبعضها موقوف أيضا على حديث أبي سعيد، لكن هناك روايات أخرى موصولة يعني ثابتة فيها، وهو فضيلة الشيخ رجح فقط الحديث اللي بتقول إن طول من خلال الأسبوع من الجمعة للجمعة تقرأ سورة الكهف، لكن ليست ليوم الجمعة وليلة الجمعة. ذلك أنا قلت إن في بعض الروايات التي تكلم عنها وتكلم عنها طبعا حديثين وهذا بابه يعني أيضا ثابتة، لكن هناك روايات أخرى صححها بعض أهل العلم أو حسنوها يعني، ومسألة خلاف حديثي يعني ليس فيه إنكار، يعني حتى لو قلنا لا إنكار فيه اجتهاد يعني اجتهاد من المحدثين في ذلك لا إنكار فيه أقول يعني. سيدنا ما يتفرقش من كلامه يوم الجمعة مثلا يعني إنه يقرأ في الليلة نص مثلا ولكن لا دي بقى اجتهاد منك انت هيطرح على جنب، مش حاجة اسمها انه يقرأ نص في الليلة نص في الوقت الثاني يعني يقرأها كلها في الوقت ده. انت بتكلم عن مين؟ عن المذهب؟ لا انا بتكلم عن مذهب، مش عارف ان هو هكذا، لكن هذا لا دليل لحي ليس لا دليل، هو اخذ من الدليل ايش؟ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة عندنا او يوم الجمعة، طب هو في لو قال لو جاءت مثلا ويوم الجمعة يعني كأنه نرى ان تقتضي المغايرة في اليوم والليلة فقرأ في اليوم وقرأ في الليلة. رجع الصوت ها؟ نعم يا عايز ايه بس عشان نخلص. هو شكرا على الشغل مثلا وانت بيني هو خلص كلامه؟ يعني انا فهمت قصدي كويس جدا بقى يعني ممكن لان انا برضو يعني ممكن افهم نفس الكلام لو قالوا أن يقرأ الكهف يومها وليلتها يعني زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة في المقصود يومها وليلتها يعني في اليوم والليلة ده الوقت بتاعها لما هو يقرأ مرة واحدة. لا هو أنا بقولك في الشراح أيه مرتين هو النووي ما قالش في المذهب أنا بقولك عندنا في المذهب ما قال في الشراح مرتين ارجع وشوف مغني المحتاج ما معاك يا دكتور كنت محتاج مكتوب فيها إيه. وقال الشافعي وأحب أن أكثر أحب الإكثار من القراءة قال المرضين صح؟ انا قال واخذ الاستثار في قراءه الكافي في ليله الجمعه كرر انا قال اذروعي فكر اذروعي اخذ اذروعي يعني الشافعي واصحابه انه يسلوا الافطار من قراءتها في يومها وليلتها وقال وقراءتها نهارا اخر صح؟ يعني هو جعل مرتين دي كمان اكثر من مرتين حتى ده انا قلت لك على الواحده هنا واحده هنا يعني مره في الليله ومره في اليوم ذا قال مرتين هو شيخ يعني هو ايه يقول لا تكف يومها وليلتها ويذكر في الدليل دليلين دليل يدل على فضل قراءتها في اليوم ودليل اخر يدل على فضل قراءتها في الليله. طيب هو ايوه انا قلت هو جعل يومها وليلتها مش المغايره يعني مش او جعلها وا يعني يعني تقرا في اليوم وتقرا في الليله لذلك هو لذلك انا قلت لك عندنا كلام انه ادناها تبقى مرتين يعني انا مرتين وانت طالع لا ما هو مازال يقسمها دي بقى دي من عنده خليها معاه يعني ما دي مش تبعنا بس لا لا خلاص رجع في كلامه مش هيعملها تاني يعني الشيخ يعني هو يعني اقل من جزء يعني مره واحده هو حقيقه نعم ما لكن اليوم مره والليله مره عموما احنا بيناها يعني ايش لان هي اساس الحديثين يعني غرض الحديثين يعني ايش طب هم قالوا بعضهم اجتهدوا في مسألة قراءة اليوم الكهف سورة الكهف يعني قالوا المسألة تعبدية وبعض قالوا ان سورة الكهف فيها أهوال يوم القيامة بعض يوم القيامة وفيها ويوم الجمعة أيضا هو يوم الجمعة التي يكون فيه يعني تقوم فيه القيامة أيضا فقالوا يعني دي مناسبة قراءة يوم سورة الكهف اليوم الجمعة وإن كان يعني مسألة اجتهادية في ذلك. قال إيش تاني عشان أنا ويكثر من الدعاء. وهذه طبعا مهم جدا، هذه من أهم فضائل يوم الجمعة، الإكثار من الدعاء. كم يبقى معك عشان ننتهي من يعني ما توقفونيش لحتى ما ننتهي من الجزء ده، عشان ننتهي من الباب كله وإلا هتسهروا كده. فقال ويكثر روحنا فين ويكثر من الدعاء. هنا يكثر من الدعاء لأن يوم الجمعة كما جاءت هي ساعة استجابة أو ساعة الإجابة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه ذكر يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ساعة لا يوافقها عبد، انتبهوا للرواية هذه، فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذا الحديث في الصحيحين، المسألة فيها نزاع احنا بيناه في بلوغ المرام لمن يسمع، مسألة أنهي أي يوم ساعة، أين ساعة الإجابة أو متى ساعة الإجابة يوم الجمعة. قول، وهذا القول الذي رجحه عندنا المذهب النووي وغيره، أن ساعة الإجابة تكون في وقت صعود الخطيب إلى المنبر أو من وقت الأذان اللي هو صعود الخطيب إلى المنبر إلى انتهاء الصلاة. انتبهوا. طب إيش اللي رجحه هذا القول؟ ليش؟ لقول الله سلم في هذا الحديث عند مسلم في صحيحين عن أبي هريرة في ساعة قال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا. وقلنا من قبل ان السنة يوم الجمعة انك تقف تصلي الى ان ايش يصعد الخطيب يسأل الله الا اعطاه اياه. فهم رجحوا هذا القول على ان ساعة الاجابة تكون من صعود الامام. طب معك من اول لما يؤذن الى ان الامام يتكلم هذا الوقت، انتبه هذا الوقت القليل، ولان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان وقت الاجابة ليس كما يظن البعض انها ساعات، لا او هي ساعة بمعنى الساعة، لا ده هي وقت، لأن الساعة تطلق على 60 دقيقة يعني كما اصطلاحا هنا وعلى أي وقت آخر. فقال هنا تتحين هنا الدعاء وتتحين بين الخطبتين وتتحين بعد انتهاء الإمام وإقامة الصلاة وتتحين أيضا الدعاء في الركوع والسجود أثناء الصلاة إلى أن يسلم الإمام. كل هذا وقت رجعوا هذا القول لأنه فيه تصريحا أنه يسأل فيها وهو يصلي يسأل الله شيء لأعطاه إياه، وفي رواية يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وفي رواية قال وهي ساعة خفيفة. وهذا يبين لك ليش هم رجحوا عندنا الترجيح أن هي في هذا الوقت خلافا ليش لبعد العصر، مع أن فيها نص أيضا قالوا لأن بعد العصر أصلا كمان يكره في الصلاة، فإذا ليس والحديث قال يصلي فلا يمكن أن يقال إيش ان الصلاه تكون ان تكون الساعه بعد العصر. وكان الحق نقول ان ايضا الدليل الذي جاء في في في ان هي بعد العصر ممكن تحمل اردت الجمع، اما تقول ان هي احد الوجوه ان هي متغيره قد تاتي يعني داخل التنوع، قد تكون الساعه في وقت في يوم ما هذا الوقت الخطيب او تكون بعد العصر جمعا بين الادله، او يقصد يصلي ان يدعو. لكن هو الاشكال ان في روايه اخرى قال لا يوافق عبد المسلم قائما يصلي، مش هنا مش عنده مش في الصحيحين، فجعلوها ان المقصود بها الصلاه ايش الصلاه اللي هي المصطلح عليها ايضا. المهم لو كنا قائما يصلي هنحصر الوقت هنا وقت يصلي الجمعه لان يقف فيها وقت قيام الخطيب على المنبر، ما دي تابعه بيقولوا تابعه هي يقولوا هما بيقولوا ان هو هذا الوقت وهي تابعه، لان في روايه اخرى قالوا حتى ينتهي الامام او يعني في الـ في الـ من من من الصلاه وهي ايضا بص انتبه لان في روايه عند في روايه عند مسلم ايضا من حديث عبد الله بن عمر جاء رجل عبد الله بن عمر قال اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان ساعه الجمعه؟ فقال نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. حديث عند مسلم يعني المسألة من إلى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ولذلك قلت لك إن هي ساعة خفيفة جدا وقت خفيف الصلاة. يعني يجلس يجلس الإمام لا ما هو هيجلس هيسلم ويجلس، ما هو أول ما يقول السلام عليكم يجلس فيؤذن ثم يقوم يخطب. فقالوا من بين أن يجلس الإمام وهذا وقت جلس الإمام الملائكة بتاع كمان بتغلق الصحائف وتسمع. فقال الى ان يقضى الى ان تقضى الصلاه. فهنا اللبيب طبعا اللي في صلاه الجمعه هيتحين الوقت ده. طب اللي ما بيصليش الجمعه كالنساء وغيرهم معاهم وقت لانهم غير مستمعون للخطبه. وهذا هو خصوصيه للنساء اللي مصدعيننا للنهار على ان احنا اصلا مش معنى انتوا ليكم حاجات واحنا ما لناش حاجات. طب هم عندهم من اول بيضحكوا عليا مصدعيننا. حتى المتضايقين من الحيض ومن النفاس ومتضايقين من الصوم وكل شيء يقولنا والنساء شقاق الرجال في الاحكام. طب ما هو الشرع فرق. الان انت بتسمع انا بسمع الخطبه واصلي وانت لا تسمع الخطبه لا تصلي والله عز وجل جعل لك وقت اهو من اول ما يصعد الامام الى ان تقضى الصلاه تقديرا طبعا ادعي فيها براحتك. مش هو مش زياده ايه ولا مش زياده؟ طيب فنقول الان فقال هنا هذا لذلك هذا انا رحت فين نسيتوا لي خالص المساله. طب قال يقرا ويقصد الدعاء لا لسه قبلها قال مساله هي الدعاء مش دي ساعه الاجابه ولا انا قراتهاش نعم طيب قال فهنا وطبعا في الرواية الأخرى أيضا قلت حتى لا يعني نقول إن القول الثاني هذا القول اللي قلت له لترجيح المذهب عندنا. الرواية الثانية إن أيضا ساعة إن بعد العصر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد إنه قال العلماء إنها تنتقل عشان بس نخرج من الخلاف إنها تنتقل إنها تنتقل وبعض رجح هذا القول وبعض رجح إنها بعد العصر صلاة أيضا. والمسألة يعني الصحيح بقى إن يجتهد المرء إن يدرك هذا الوقت يدرك هذا الوقت وإلا لو لم يستطيع على الأقل يدرك وقت من الوقتين لأنه لا يدري أصالة في ذلك ويجتهد فيها ما استطاع من الدعاء. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أوجب بس احنا عندنا المرجح ان هي هذا الوقت انا قلت لك نعم اصح الاقوال فيها فيها 16 قول فيها 6 لا مش بس فقط بس في ماذا في اقوال كثيرة لكن هي فيها 16 قولة يعني عشان بس ايش من متفرعة في المذاهب كلها. طيب قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا من اعظم ايضا فضائل يوم الجمعه ان يكثر المرء من الصلاه عليه وسلم لقوله ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا يا رسول الله سلم كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارنت يعني بليت يعني. فقال يا سلم ان الله قد حرم على الارض اجساد الانبياء وهذه طبعا مطيه بقى لمن يقول ما خلاص مطية وخلاص لازم على طول ترشق من خلاص مسألة مسألة. طيب احنا توقع الله ملكا يرد عليه نعم لا يبلغه يعني يقيد الله ملكا فيرد عليه روحه ويبلغه. فقالوا لا يبعد ان يكون في الارض في ساعه من الساعات ودقيقه من دقائق وثانيه يعني رجل يسلم صلى الله عليه وسلم فالنبي حي في قبره فاذهب الى القبر وتكلم مع النبي. وهذا باطل طبعا هذا الكلام لان يعني حياه البرزخ غير حياه التي كنا فيها. المهم ان هذه تبين لنا بانه وايضا من السنه الاكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت السنه يوم الاصرار عليه يوم الجمعه وليلتها يعني ليله الجمعه ويوم الجمعه. قال اكثروا الصلاه حديث انس رضي الله عنه اكثروا الصلاه على يوم الجمعه وليلتها فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهذه طبعا من أعظم يعني الأذكار والذكر في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة يجعل الله المفروض المرء يجعل له وردا في هذا اليوم وهذه الليلة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه كلها بصراحة يعني فيها ما فيها من يعني ليس فيها سنة وكل واحد بيعجبه دعاء بيكتبه ويبعته رسائل للناس. وهذا تكلمنا حتى في البلوغ فيها أو في اقتضاء الصلاة المستقيم على أنه ابن تيمية نفسه اللي بينقل عنه حاجات بيقول أنه ليس معنى أن إمام أو عالم أنه يجرب ذكرا في وقت ما ويرى فيه فائدة أو هو نجي به من مكان من مهلكة أو أنه شفي بشيء فأخبر به أو كتبه أن هذا يجعله سنة والناس ستنقل عنه سنة. فإنه هذا ليس يكون منقولا هو ابن تيمية اللي بيقول هذا الكلام لأنه نقل عنه اشياء فعلها وبعض الناس قالوا ايات السكينه وايات الخشوع ومش عارف ايه وابن تيميه كان في طريقه وطلع عليه ناس فقال له هذه الايات. فكل هذه لا يصح ان تنقل سنه وتترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم على ذي الجمعه التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب. انتبهوا لهذه المسائل هسال فيها سؤال اصولي. ويحرم على ذي الجمعه التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. طبعا هي ترجع لقوله تعالى في سورة الجمعة: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا جاء ذروا البيع أمر، يبقى لابد من ترك البيع. ماذا الوقت؟ قال هنا إيش؟ أولا وقت وحدد، قال يحرم على ذي الجمعة، يبقى الذي تلزمه الجمعة، يبقى الذي يحرم عليه من تلزمه. طبعا أنا مش هسأل مين اللي تلزمه الجمعة عشان دي مراجعة لما سبق، وأنا مش هضيع الوقت الآن فيها عشان عايزين ننتهي. يعني مين الذي تلزمه الجمعة؟ فمن تلزمه الجمعة لا يحق له أن يبيع ويشتري. متى؟ قال بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. يبقى المسألة كلها مدارة على لما الخطيب يصعد ويؤذن، هذا هو الوقت يحرم البيع والشراء بعد ذلك. طب قبله عندنا يكره كراهة، يعني عندنا الكراهة لأن مظنة الوقوع، يعني كأنها إيش؟ من باب سد الذرائع، كأنه مظنة الوقوع أنه ممكن يمتد البيع والشراء فيدخل على هذا الوقت، فقالوا بالكراهة قبل صعود الإمام الخطيب والأذان، لكن بعد الشروع في الأذان يحرم هذا البيع. قال ذي الجمعة يعني من تلزمه. لا قالوا قبيل، يعني قبيل الأذان كده، لأنه مظنة أنه ممكن يدخل إلى الأذان، لكن ليس كل الوقت اللي هو قبل. نعم. فقال بين يدي الخطيب يبقى يحرم البيع. طيب عندنا حالات: أن يبيع من تلزمه ويكون المشتري من تلزمه الجمعة، وهذا يحرم على الاثنين. طب واحد تلزمه الجمعة وامرأة لا تلزم الجمعة، هو بقى النساء اللي بتنزل في وقت اللي إيه؟ يقول لك الدنيا عايزين يبيعوا عشان يخلصوا ويدونا سعر ألف، تلاقي طوابير النساء نازلة يوم الجمعة على المحلات أو على الأسواق، يعني المدن هنا برضو في أسواق والقرى ينزلوا وقت الجمعة. ده غير لا مفروض يقف السوق ده طبعا في وقت الصلاة أصالة يعني. طب المرأة نازلة تشتري راحت المحل البقال والراجل بيأذن الآن، هي لا تلزمها الجمعة ويلزمها الجمعة، حكم المرأة إيش؟ حكم المرأة إيش إذا راحت تشتري؟ هو أنا البائع والمشتري في الحالة الأولى يحرم. طب هنا البائع يحرم عليه يلزمه الجمعة، هي لا يحرم عليه، لكن إيش حكمها؟ تتعاون مع الاسم والعدوان، اذا يحرم عليها ان تشتري، مع ان هي لا تلزمها الجمعه، لكن لو لقت امراه الواقفه تشتري مثلا، او رجل بقى مريض من يلزمه الجمعه، او صبي او غير ذلك، نقول طب لو هو باع لها، باع من تلزمه الجمعه لها، حكم هذا البيع ايش؟ وهذا سؤالي الاصولي. استنى يا حبيبي استنى، انا مساله كده رفع ايديهم وخلاص. من انت لازم ترفع ايدك، وانا بقولك استنتظر، وانا قلت لك حاجه غير انتظر، وانا ما قلتلكش، ما انا قلت لك تقدما انتظر. حكم البيع هذا ايش؟ ده صح. الراجل ده رفع ايده كده بقى، انا ما قلتش كده، كده يبقى في ظلم للناس، لازم اللي رفع ايده يتفضل. ابو سفيان صح يا سيدنا اللي بتفكر فيها، لا يصح البيع مشاهد من يعني ذاتي. فين الزاد ده؟ انت قلت ايش؟ يعني صح يعني فكك الجهة صح، انت فين الجهة المنفك؟ ان شروط البيع والشراء كلها سليمة، ولكن الوقت نفسه هو اللي في الحرمة. هو انت جبت الكلمات صح بس مش عادة تفهمني، انا عايز افهم او الناس تفهم. هتقول تاني ولا نحيل؟ لا هو الإجابة صحيحة، لكن انت مش فاهمها، بس يعني مش فاهم، اقصد انك مش عارف تظبط هي ليه جهة منفكة، ليش الجهة منفكة؟ زي صحيح الانفكاك الجهة ابو انس. طب ليش الجهة منفكة؟ ده صحيح مع الاسم البيع، البيع صحيح. طب لحظة، طيب انا مع هنا والله هسمعكم، بس اشوف هنا وانا اجيلكم. البيع صحيح مع الاسم، البيع يوم الجمعة منهي. هو انت حنبليه اصلا كنت؟ يعني كنت بتدرسي حنبلة قبل كده؟ لا انا مش ده، مش انا بس بتاكد ان الحنبلة اللي بيقولون بالقاعده على على على عمومها. فلو قلت حنبليه فانت لسه متاثره بالحنبليه، المفروض بقيتي شافعيه خلاص. الوقت المحدد المنهي عنه ليس داخلا في شروط البيع. قربت يا استاذه، بس كلامهم كويس جدا. يعني مثل الذي يصلي، هو اقع عبد الله فين؟ انا ما جاش خالص. ده فين ده؟ خلاص كده الراجل انت بعته فين؟ الله يهديك. مثل الذي يصلي في ارض مخصوبه فالبيع حلال مع الاسم، المثال اللي اتيت بيه يا استاذه صحيح، يعني انت جيبي مثال على القياس، بس المهم النهي ليس لذاتي ولا لشرط فيه. ما هو ليه؟ طيب انت تقول لي لجهه منفكه، ايوه اركان البيع صحيح، النهي في وصف، لا مش وصف بس يا استاذ، ما في وصف لازم وفي وصف غير لازم، مش هسكت انا على الحته دي. هو الوصف اللي هو الخارج هنا إيه؟ انتوا عايزين تقولوا حاجه؟ انا عارف ان هتقولوها، اصل انتوا مبنيين حضرتوا معانا ورقات. دكتور علاء، يعني انا ضربت المثال برضه بتاع اللي هو الصلاه. لا انا مش عايز المثال، انا عايز التقصير، التقصير الاصولي. خلاص يعني اركان البيع كامل، يعني عايز تقول ان هو مش من اركان البيع. هذا الامر خارج عن، ايوه انا عايز دي بقى، يعني تقول النهي لمعنى، لمعنى خارج عن العقد. النهي خلاص عارفها، خلاص مش مشكله. النهي معنى، انا حاسس بيك يا عموما، النهي يعني معنى خارج عن العقد، وبالتالي خارج عن الاركان والشروط، يبقى الوصف غير لازم وليس طبعا الذات، لان مش في شيء المنهي عنه، ده وقت زمان، فلذلك وصف خارج، قلنا خارج. طبعا زي الصلاه في الارض المقصوبه، زي الصلاه في ثوب الحرير، صحيح؟ زي في الجمهور، وانا لا اوافق في المسجد اللي فيه قبر، وانا قلت لا اوافق، رجحنا على ان النهي عن المساجد القبور، مساجد القبر، لوصف في الذات، للتصريح النهي عليه السلام، لان الدليل خاص بالصلاه عموما. لكن هو الجمهور يرى لذلك الصلاه صحيحه، لا، لكن قلت انا بس بقت بيه مثال، لكن فيه نظر، لان عندنا دليل صريح في مساله الصلاه تحديدا، فنقول وصف في الذات، لكن انا ببين على سبيل المثال الذي قلنا له. الحنابلة قالوا النهي يقتضي الفساد، فمطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق الكل، كل الحالات. نحن نقول بالقاعده تطبيقا، يعني بس ما نقولهاش مطلق قوي، او لو قلنا مطلق نقول لا، مطلق في الذات ووصف لازم بالذات، اما الوصف الخارج لا نقول به في النهي. هو ما بيستدل هنا يقتضي الوجوب؟ لا، قالوا مطلق النهي، ماشي، ما هو الامر بالشيء نهي عن ضده، فلما نهي عن البيع يبقى يقتضي فساد البيع، من عامل عاملا ليس عليها امرنا فهو رد، فقالوا بالقاعده على مطلقها، لكن احنا فرقنا، هما يرون بان الصلاه في الارض المقصوبه لا تصح، وصلاه الثوب الحرير لا تصح، وهذا كله خلاف للجمهور الذين يرون بالتفريق في ذلك، ولا يصح ان نقول هذا كما قلتم في الصلاه في المسجد. ما انا قلتها يا استاذ، انا قلتها في سبعتيني، ولا انا قلتها امتى؟ انا قلتها والله من غير ما اقرا رسالتي، وانا جاوبت عن ذلك في بلوغ المرامل، ولا في اقتناء الصراط المستقيم الاسبوع الماضي قبل الماضي، فارجعي له بقى الاراء. قلت ان الجمهور بيرى بذلك ايضا، لكن حق ان في خلاف، وده تدقيق ليش الخلاف. طب ممكن احد يقول لي الخلاف؟ خليكم معايا والله، ما في المساله دي والله الله هتلفوا فيها كتير، مش عشان شيء، لان دي دقائق لازم تجيبوها الان. طب ليش احنا قلنا في القبر لا، ليس نقول بالمهم، مع ان الجمهور قال بيها خلاف الحنابله؟ ليش في الصلاه في المسجد في قبر لا تصح، مع ان الجمهور يرى ان الجهه منفكه، ان الجهه منفكه؟ ليش؟ ممكن احد يجيبها؟ طبعا التدقيق في المساله، هو انت ليه قلت ان الصلاه في الارض المقصوبه تصح؟ انتوا مش فاهمين، ما تزعلوش مني، مش فاهمين التطبيق، انتوا فاهمين القاعده بس مش عارفين ليه الصلاه في الارض المقصوبه عندنا تصح، وليه في ثوب الحرير تصح؟ تبعيد نفس الكلام، نفس الكلام بتقوله، ايوه انا فهمت كل اللي انتوا بتقولوه، ده تقصير القاعده تطبيق. انا بقول لك الان، انا بقول لك مش في نهي عن لبس ثوب الحرير؟ طيب، وفي نهي عن الارض المقصوبه؟ طيب، لكن انت لو لبست ثوب حرير وصليت، ما هو ده نهي اهو. لا انا بقول لك الصلاه صحيحه، ليش ما بطلتش الصلاه؟ وليش لو انا صليت في الارض المقصوبه ما بطلت؟ لان النهي يا شيخ عن الحديث والنهي عن الارض المقصوبه نهي عام، مش مختص بالصلاه بعينها، فكون ان انا وقعت الحكم العام دوت على الصلاه دوت جاي كده جاي منفكه، اما في القبر النهي جاي عن الصلاه في القبر، يعني مختص بالصلاه، مش نهي عام على القبور عموما، لا هو النهي مختص بالصلاه، فيبقى نوقع الحكم دوت على الصلاه. احسنت وبارك الله فيك. هذا تقول بقى هو الكلام هذا المنضبط كده، تقول هنا اصلح لك بس شيء واحد، الدليل مش اصلح لك، اضيف عليك، يعني الدليل اعم من الدعوه. الدليل اللي في النهي عن لبس الحرير دليل عام عن انك تلبسه، ملوش علاقه انك تصلي ام تطوف ام انك انت تروح بيه مناسبة، الدليل ايش؟ عام صح عن الصلاة. الدليل في الارض المخصوبة انك لا تجلس ولا تنام ولا تأكل فيها ولا تصلي فيها، كل هذا دليل عام. فقلنا لما الدليل عام انت ما نهيت عن الصلاة في الثوب الحرير، انت نهيت عن ايش؟ ابتداء الثوب الحرير عموما، ونهيت عن ارتداء انك تتواجد في الصلاة الارض المخصوبة، لان الهوى ده حيز، الهوى ده مخصوب ما ينفعش تتواجد فيه. فاصبح الدليل عام منين؟ من المسألة التي انت فيها. فقلنا الجهة هنا منفكة، مفيش نهي خاص، بخلاف مثلا لما جاء النهي الذهب بالذهب يدا بيد سواء بسواء، هو الذهب اصلا حلال، لكن جت الصورة دي لو تفاضل هيبقى النهي ايش هنا؟ خاص اهو. فقلنا بالربا نهي من يبقى بيع باطل. لكن في الصلاة في المسجد، وده اللي الفارق في المسألة، ان جاء نصا خاصا في عدم الصلاة في المساجد في القبور، قال اني انهاكم، فجاء النهي بدليل خاص كما قلت احسنت يعني في التضليل. فذلك فرقنا بين دي ودي. يبقى المسألة انتوا التقسيم الاولي، لكن النظر في التطبيق مهم. لذلك مع ان الجمهور ما زال يقول بان الصلاة صحيحة، لكن هو الحقيقة فيها نظر في التطبيق، يقول لا مش المسألة راجعة كما يقولون ان الحنابلة بيقول مطلق انها تؤدي فساد. لا هو صحيح الحنابلة بيقولون بيها، لكن لا ده احنا بنقول التطبيق، حتى مع ان احنا شافعية في المسألة التفرقة بين المنفك وغير المنفك، لكن للدليل الخاص يجعلك تقول ان هذا تلحق بوصف ذات، وصف لازم للذات، وصف لازم. يا رب تكون يعني واضح. لا عشان نكمل بقى خلاص كده كفايه، طولت فيها ومش تبعنا اصلا، لكن المساله احتجنا اليها. واضح للنت عشان بس ما مش قاعدين معانا كده. قال فان باع صح، قال فان باع صح ويكره قبل الاذان اهو بعد الزوال. ها يا دكتور كنت عايزها، يكره قبل الاذان بعد الزوال، يعني الفتره اللي هي لان هي مظنه للدخول في وقت التحريم، والله اعلم قال في ذلك. طيب قال لا قبل الأذان، يكره قبل الأذان. طيب قال من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، وهذه واضحة أدرك الجمعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فصل إيش؟ لا ما ده عندك تقريبا الشارح، ده الشربيني، الشربيني مش في المتن. أيوة المتن فصل بس، المتن فصل بس، المتن فصل يا شباب. ما قلت من أدرك رجوع الثانية، الثانية اللي هي للإمام، أدرك رجوع الثانية للإمام. طيب يعني أدرك مع الإمام، هو لما أدرك الرجوع عشان ينتبه بس البعض يظن من أدرك الرجوع، طب أنت بتقول لنا قبل كده أن لابد يدرك ركعة كاملة صلاة الجمعة، يعني الركوع مش الركوع فقط، ما هو لما أدرك الركوع هيدرك معه إيش؟ السجود، يعني لابد يدرك ركعة كاملة. تبتدئ الركعة الكاملة عندنا منين؟ هنقول من لو من كمسبوق من الركوع، عشان مسألة ال الفاتحة. قال من أدرك الركوع الثانية، إذن هذه المحسوبة لمن؟ للإمام. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك، قال لقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى لو أدرك ركعة كاملة يعني من الركوع إلى مع الإمام فصح له جمعة، ولابد أن يأتي بركعة أخرى. قال فيصلي بعد سلام الإمام ركعة. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، حديث عند الحاكم. طيب هذه تبين لك إيش؟ قال أدرك فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، ومن وإن أدركه بعده يعني بعد الركوع فاتته، يعني لو أدرك الإمام في الرفع بعد الرفع من الركوع الثانية في السجدة الأولى السجدة الثانية في التشهد قبل التسليم فاته، قال فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا. وهذا الجمهور مع الخلاف الأحناف، الأحناف قالوا لو أدرك قبل التسليم يدرك الجمعة، والراجح طبعا قول الجمهور، لأن الإنسان قال من أدرك ركعة من الجمعة ركعة صلى إليها الثانية، مفهوم من لم يدرك ركعة من الجمعة لا يصلي إليها الثانية إذا صليها ظهرا أصالة. فنقول هنا وهذا هو الأصح، قال ولا إيش؟ صلاها ظهرا أربعة طيب والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة. ليش هو قال هذا الكلام؟ يعني يقصد أنه لو دخل حتى لو دخل قبل الركوع طبعا لا إشكال أنه أدرك مع الركوع فسيدرك الجمعة. لو دخل معه بعد الركوع ويعلم من الإمام أنه يعلم المأموم أنه هذه ليست جمعة تكون زور، قال والأصح أيضا ينوي في اقتدائه الجمعة. قال ليش؟ موافقة للإمام. طب ليش لا انتبه بقى؟ مش مجرد كده. وأنا هل ممكن أحد قالوا ليش ينتوي موافقة للإمام وهو يعلم أنه أدركه بعد الركوع الثاني ومع ذلك قالوا انتوي جمعة؟ ممكن أحد يتفقها لي فقيه لا يجبها حالة من الحالات لذلك وقالوا ما زلت على نية الجمعة، يعني دخلت بعد رفع الإمام من الركوع الثانية أيضا انتوي الجمعة. هو يعلم ولا يعلم؟ هو دخل بعد الرفع من الركوع الثانية. يعلم. هو بيقول له ذلك، بيقول له والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة حتى لو دخل بعد الركوع الثانية. قبل أن يتم صلاة الجمعة من استخلافه سيصبح إماما. ورده ما رايحة منه، هو دخل بعد الرفع من الركوع. ويحبش بيه يا أستاذ، إيه رأيك؟ نية الابتداء بس اللي كنا بنقوله. لا مش نية الابتداء فقط يا دكتور علاء، في حالة ممكن تحدث وتجعله يقبلها جمعة. لو عاد الإمام ممتاز، ما فتحت الباب هو جد. ليش؟ قالوا لا يحصل له اليأس كما قال الفقهاء يعني في الشرع بسؤال الجمعة إلا بالسلام، لأنه يحتمل أن يتذكر الإمام أنه ترك ركن، مثلا ترك قراءة الفاتحة فيجب الإتيان بركعة فيكون مدركا للجمعة معهم. والقول الثاني أن ينوي ظهر، لكنه صحيحنا أنه قالوا ينوي جمعة في ذلك. قالوا إذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها، غيرها يعني من الصلوات، بحدث يعني أحدث سواء تعمد أو سبقه جاز الاستخلاف في الأزهر. يبقى إذا الإمام لو استخلف كما استخلف عمر لما طعن وأيضا أبو بكر ما كان يصلي بالناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم هو إماما وتقهقر أبو بكر يكون مأموما إلى غير ذلك من اللي تكلمنا عنه من قبل، فقالوا إذن الاستخلاف لابد الإمام أن يستخلف إذا أحدث، فسواء هو قال في الجمعة أو غيره، طبعا الصلوات جاء فيها أيضا قالوا في الجمعة يستخلف، لكن هم يعني هيقول لنا الآن الاستخلاف، لكن في ضوابط في الاستخلاف. قال ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه، يعني هنا الآن لابد أن يستخلف من كان مأموما معه قبل الحدث حتى يكملها كجمعة أيضا. ولا يشترط كونه حضر الخطبة، يعني ممكن ما يكونش حضر الخطبة لكن لابد أن يكون دخل في الصلاة. قال ولا الركعة الأولى في الأصح، يعني ممكن يكون مسبوق ما أدرك الأولى لكن دخل في الثانية وأدرك معه فدخل معه في الصلاة. نعم وهذا يقول انظر في المكتب. ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم. انتبهوا بقى عشان فيها شوية مسألة هناخدها كده يعني كما هي لأن هي تعبت الفقهاء فيها في مسألة حالات الاستخلاف هذه. قال فإن كان أدرك الأولى، يعني هو كان معه في الأولى خلاص يبقى هيستخلف ويصلي الثانية وتمت الجمعة للجميع لا إشكال. طيب مفيش مش مهم. قال وإلا فتتم لهم دونه في الأصح، يعني لو كان هو لم يدرك الأولى صح وأدرك الثانية واستخلف وصلى هو الركعة الثانية هي تمت لهم أم لا؟ تمت لهم. طيب قال إيش؟ ويراعي المسبوق نظم المستخلف. المستخلف هنا قال فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح. يعني لو استخلف واحد صلى الركعة الثانية فقط مع الإمام ولم يصلي الأولى، فلما صلى يوم الثانية هو المفترض أنه سيجلس مع أنها الأولى مش هيقدر يطلع، سيجلس التشهد، هم يتشهدون، هو سيشير إليهم إما أن هم ينتظروا، ودي فيها أشكال أنه يطلع يأتي بركعة وينتظروا أصالة، وقال هنا ليفارقوه أو ينتظروا، يعني إما يفارقوه يشير إليهم أنه هو سيصلي، لأنه يعني إيش هو جلس لهم التشهد وهم انتهوا فيشير أنه هو سيصلي، هم إما أن يفارقوه ينتون فرقة ويسلموا أو ينتظروا. قال هو الآن الإمام الأحدث في الركعة الثانية فاستخلف إماما آخر لم يصلي معه الركعة الأولى، هو فأصبح الإمام دخل فصلى فأتى بالركعة، الركعة هذه الثانية لباقي المأمومين، سيجلس التشهد لأن هم لابد يتشهدوا ويسلموا هم وهو الإمام، مع أن هذه الأولى له، وهو لن يستطيع أن يطلع أن يقوم مباشرة لركعة ثانية، المأمومين هيطلعوا الثالثة إزاي دي جمعة، فهو قال يجلس. لذلك قال الشيخ ما إيش فتشهد، يعني إذا صلى الركعة اللي هي الأولى لي تعتبر والثانية للمأمومين يتشهد ويشير إليهم، بمعنى هو سيشير هم إما قال الشيخ إما ليفارقوا يسلموا أو ينتظروا، ينتظروا ويأتي بركعة ويسلموا معهم، هذه أو تلك مخير. قال ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح، يعني هم الآن على النية الأولى ما يحتاجون إلى أن ينتووا نية أخرى، يعني هم كانوا بيقتدوا بإمام عمرو ثم أحدث فدخل إمام زيد، فلا يلزمهم استئناف، يعني استحضار نية القدوة لإمام الجديد، يكفيهم النية الأولى على ذلك. تمام؟ وضحت؟ ومن زحم عن السجود، عشان بس ننتهي من هذا القدر. زيادة الصلاة للإمام إيش؟ زيادة الصلاة متعمدة للإمام، فين الزيادة متعمدة؟ الجلوس، ما هو مضطر إنه يجلس للنزيه، هو إمام هو استخلف الآن، ما هذه الحالة التي قالوا لابد إنه يجلس يتشهد ويشير إليه من هو سيكرم، هم بقى يعني يسلموا أو ينتظروه. لا أنا لما انتظر بعد كده كلامه زي عايزين بقى، عشان عايزين تقعد لبكرة عود. ومن زحم عن السجود، يعني الآن واحد بيصلي مكان الجمعة زحمة اللي في الحرم في الصح وبيصلي جمعة، هو مش الجمعة فقط، أي صلاة أخرى أيضا، أو بيصلي في الأماكن اللي هي زحام فيها شديد. قال ومن زحم عن السجود، يعني ما استطاع أن يسجد يصل بوجبهته إلى الأرض ليسجد. قال فأمكنه على إنسان، يعني ممكن يسجد على ظهر غيره. قال فالصحيح إن قال فعله. وطبعا هنا يرجعون لقول الله عليه وسلم إن الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، والنواهي لابد أن تأتي بها، فإن لم تستطيع أن تأتي بالأمر فأتي بما استطعت. قال صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع على جنب. فقال هنا لابد أن يأتي الأصل أن يأتي بالسجود في الأرض. طيب إن لم يستطع للازدحام، قال لو استطاع أمكنه على إنسان فعله. فعله، وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يومئ به. طب لو ما استطاعش إن يسجد على إنسان، قال إيش؟ ينتظر إيش؟ قال لا يومئ، يعني ما يعملش إيماء، ما يصح الإيماء. طب ينتظر إيش؟ كأنه سينتظر، أيوة ينتظر صعود الإمام، فسيصعد المأمومين اللي هم على أقل العنف يسجدوا، فيكون هناك مكان إنه يستطيع إنه يسجد. قال ولا يومئ، جيد. ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد، يعني لو كان يستطيع أن يدرك ذلك أنه يسجد ثم يرفع قبل أن يكون الإمام قد قرأ وركع، قال يفعل، لأنه ما زال إشكال أنه بعد السجود سيرفع للقيام. فإن رفع الإمام والإمام قائم قرأ أو ركع. يعني إيش فإن رفع والإمام قائم؟ يعني رفع من السجود الإمام لسه قائم، هيقرأ الفاتحة أو يركع، لو كان لسه بيركع يركع. فالأصح يركع وهو كمسبوق، يعني إن رفع بعدما سجد وكان الإمام قرأ وركع، قالوا هنا عندنا تسقط عليه الفاتحة، دي الحالة اللي تسقط إيش؟ لأن الإمام راكع، قالوا إيش؟ تسقط من عليه. لذا قال فالأصح يركع وهو كمسبوق، كمسبوق يعني كان اللي دخل من المسجد من الخارج ووجد الإمام راكعا فدخل معه في الركوع، فاعتبروا أن الفاتحة سقطت من عليه كذلك لأنه انشغل بركن عن ركن. فإن كان إمامه فرغ من الركوع، يعني الإمام قد رفع من الركوع ولم يسلم، رفع من الركوع وهينزل لسه لم يسلم، وافقه فيما هو فيه ثم يصلي الركعة بعده، يبقى هنا لو الإمام قد رفع من الركوع ونزل يبقى خلاص راحت عليه الركعة دي، هيوافق الإمام ثم يأتي بركعة، يعني يتابع الإمام ثم يأتي بركعة. وإن كان سلم، لو كل ده لسه بيعاول يسجد والإمام طلع وركع ورفع وسجد وسلم فاتته الجمعة، فاتته الجمعة. طب قال وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، طيب لم يستطع السجود والإمام ركع، ففي قول يراعي نظم نفسه، يعني إيش هنا الأقراها وشحكم على طول، يراعي نظم نفسه والأظهر أنه يركع معهم ويحسب ركوعه الأول في الأصح، فركعته منفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح. يعني هو لو رفع، لو كان بيسجد والإمام قد رفع من الركوع صحيح، هي راحت من عليه الركعة، لا مش الفاتحة بس، الركعة لأنه رفع. طب يعمل ايه؟ يطلع، انتبه هو مع الركوع بتاع الركعة الأولى بس ما قدرش يسجد سجود الأولى، هيدركه وينزل معاه للسجود، هيسجد معاه السجدتين، هيلفق الركعة من ركعة من ركوع الأولى وسجود السجدتين الثانية تعتبر ركعة، ثم يأتي بركعة وتكون الجمعة صحت له. هذه الشرح للمسألة عشان ايش بس، قال ويدرك بها الجمعة بالأصح. فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطل الصلاة، يعني لو لم يتابع وظل أنه في السجود كل هنا قالوا بطل الصلاة، مع أنه يعلم، في فرق بين الجاهل والعالم، لو يعلم بوجوب المتابعة لأن خلاص الركعة راحت الرجل رفع من الركوع لابد تتابع وعلى الأقل تأتي بالسجود حتى تلفق الركعة، فلو هو سجد على ترتيب نفسه، يعني على ترتيبه هو ما طلعش للإمام عالما بأنها واجبة المتابعة بطل الصلاة. وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا حسب، لو نسي وسجد معاه حسب سجود الثانية. والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إن كملت السجدتان قبل سلام الإمام، يعني إن استطاع أن يأتي بالسجدتين حتى لو مش مع الإمام سجدتين، يعني هو أكمل، فهمه تاني أكمل، قال أنا مش هطلع مع الإمام فوق، رفع من الركوع وفضل بيتابع فأتى بالسجود ثم رفع ونزل وسجد السجدتين قبل سلام الإمام، حسبت السجدتين من الركعة الأولى مع الركوع وله ركعة. دي الفرق بين دي والأولى اللي أنا قلتها، إن في الأولى هو طلع مع الإمام ونزل معه للسجدة، ترك السجود لما عرف إن الإمام رفع من الركوع وقف معه ونزل فتابعه وسجد معه، لا هذه لا، هو استمر في سجوده هو، وبعد ما انتهى قام ونزل فأدرك السجدتين مع الإمام قبل أن يسلم، اعتبرنا السجدتين فقط تبع الركعة الأولى والبقي كله هذا عليه أن يعيد ركعة. ما هو خلاص راحت المتابعة، راحت لأن الإمام نزل على السجود، ما هو بلام الإمام وصل للسجدة السجود وهو لم يأتي بالسجود الأولى بطل في المتابعة هنا، لكن قلنا لما أدرك السجدتين الثانية قبل أن يسلم الإمام اعتبرناها كأنه متابع مع الإمام، هو ده اللي قاله الآن هنا ماشي. قال وهم المسألة دي أصلا يعني تكلموا فيها الفقهاء، لأن يعني حالتها كثيرة جدا، يعني أعيتهم أصلا، قال ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب. وهذا كان آخر شيء في صلاة الجمعة. الحمد لله كده انتهينا بفضل الله منها, والأسبوع القادم ندخل في صلاة الكوف بإذن الله تعالى. فلو في أسئلة اللي أراد بس ناخد الأسئلة الأول عن مجموعة عشان لو حد عنده سؤال, واللي أراد أن ينصرف تفضل. غدا ان شاء الله درس بلوغ المرام باذن الله, درس بلوغ المرام غدا. احنا قصدي الساعه 7 بلوغ المرام الان 7 خلي بالك بكرناه. فغدا بلوغ المرام في 7 باذن الله. ما زلنا في كتاب الحج وامور الحج, والدرس غدا فيه حديث هامه جدا في مناسك الحج. طيب هذه الحاله المسبوقه اذا استخلف خالف نظم الصلاه ما هي القاعده ايش؟ المسبوق إذا استخلف, مش المسبوق اللي استخلف, الإمام اللي استخلف كما استخلف أبو بكر. هل يجب على المسلم أن يتبع مذهب معاد؟ لا لا يجب. ما قلناش إحنا طلاب العلم, بنتكلم هنا طلب علم يا أستاذ, طلب العلم الأراد أن يدرس الفقه ويكون طالب علم. أقولها واضحة كده, أنا لا أتكلم عن العوام ولا أتكلم عن الذين ليسوا بطلاب علم. طالب العلم حتى يكون طالبا في الفقه, طالب علم فقه, لابد أنه يدرس الدراسة المنهجية التي أصلها الفقهاء في دراسة الفقه. فالأصل إحنا عندنا نتبع الكتاب والسنة الدليل, لكنه أيضا المذاهب كلها اجتهدت في فهم الكتاب والسنة. فالمتبع في دراسة الفقه أن يدرس المرء أولا كطالب علم الفقه على مذهب أولا بكتبه وتدرجه, ويأتي أيضا يدرس الفقه الفروع على المذهب, ويدرس أيضا الفقه عن طريق الحديث, فقه الحديث بكتب التي شرح الحديث كما مثلا عمدة الأحكام وكبلوغ المرام, هذا جانب آخر من دراسة الفقه. ويدرس أصول فقه وقواعد فقهية حتى يحيط الفقه بجوانبه الأربعة, يكون عنده أصول فقه وقواعد فقهية ويتأصل على مذهب, مذهب بفروعه وكتبه, ويدرس أيضا الفقه عن طريق الحديث. بعد ذلك لما يصل لمرتبة معينة خلاص هو لا, إحنا لا نلزمه بأنه أصلا مش معنى دراسة المذهب أن أنا بنقول له لابد تتبع, لا, هو الأصل أن المرء يتبع الكتاب والسنة. لكن متى هو يستطيع أن يتبع الكتاب والسنة؟ لما يفهم الأدلة. وكيف يفهم الأدلة بدون فهم الآلات التي تجعله يفهم الأدلة؟ فلابد يفهم الأدلة عن طريق يعرف القواعد الأصولية ويعرف القواعد الفقهية, ويعلم الفقهاء الذين في المذاهب كلها عموما أي كان المذهب كيف فهموا الدليل, ويستفيد من المتقدمين في فهمهم. ثم بعد كده لما يصل لمرتبة معينة له أن يرجح بقى, يقول والله أنا الراجح مع قول الإمام الفلاني, أو الراجح الذي قول الإمام ده وافق الكتاب والسنة وهذا وافق وهذا لم يوافق. هنا يبتدي أنه يتبع الكتاب والسنة. لكن قبل أن يعلم ذلك فلابد حتى يكون طالب علم يدرس هذه الدراسة. هذه الدراسة المنهجية المتبعة والمتعارف عليها عند العلماء, يعني ليست جهة مبنية. لا يمكن بقى أن يقول أن أدرس وإلا الكتب اللي ذكرتها هذه منسوبة أقوالها أقوال راجحة لمؤلفيها. هذه أقوال دي كتب فقهية معاصرة, شيوخ أفاضل جزاهم الله خيرا ألفوا هذه الكتب ورجحوا, فهو ترجيحه هو الذي تأصل له, وهو يعني هو رجح. ولو رجعت هتلاقي الترجيح ده راجع للمذاهب, يعني هو ما اتاش بشيء خارج, لكن هو ترى ان القول هذا هو الراجح بعد ان اجتهد وفهم الدليل فرجح هذا القول سواء وافق الحنابلة وافق الشافعية, فهذا اصبح الكتاب هذا له هو. هذه كتب ثقافة يعني لمن اراد ان يعلم الراجح عند هذا المؤلف انه بيقرأها, لكن من اراد ان يكون طالب علم ويتأصل بالدراسة الفقهية لابد يرجع للكتب اللي متكلم عنها الآن، سواء كتب الفقه المنهجية في المذاهب أو كتب دراسة الفقه، فقه الحديث عن طريق الأحاديث التي جمعها العلماء كعمدة الأحكام بلوغ المرام، أيضا أعلى من ذلك نيل الأوطار مثلا الشوكاني اللي هو شرح فيه أيضا الفقه الحديث. ما أنت إذا أنت إعلامي الراجح في الأول قبل أن تكوني لابد أنك تركني للشيخ اللي تدرسي معه، هتسمعي منه الراجح بالدليل إلا أن يكون عندك الملكة بعد ذلك أنك أنت ترجحي بنفسك فقط. الراجح هذا شيء يختلف، الراجح ده يختلف من إمام لإمام، من شيخ لشيخ، كلمة الراجح هذا على فهمي للدليل. أنت عشان تعلمي الراجح يبقى تعلمي بدراسة، يكوني بعد أن تتأصلي علميا يكون عندك الملكة الفقهية، ستستطيع على الأقل تجتهد وتقول هو أنا أرجح هذا القول عن هذا، الدليل يتراءى لي هكذا وكذا. قبل ذلك عادة بيتبع الطالب أو الطالبة أو الشيخ الشيخ اللي بيدرس معه حتى تكون عنده الملكة بعد ذلك أنه يرجح، أو يتبع بقى المذهب يقول والله أنا سأتبع المذهب اللي هو قال الإمام الشافعي مثلا، إمام عظيم عند أهل السنة والجماعة ومنفق، أقول أنا بقوله إلى أن يتراءى لي بعد ذلك أن أنا أستطيع أن أنا أرجح خلاف ذلك. في فارق على فكرة بين تطبيق الفقه في الحياة وأن نتكلم عن الدراسة اللي إحنا نتكلم عنها، الدراسة المنهجية لطالب العلم، فرقي بين ذاك وذاك. في بعض الكتب يذكر أن الرأي مجمع فقهي، مجمع الفقهي لا كتير يعني الألفاظ، في فرق بين الإجماع، في فرق بين الاتفاق. يعني إيش أنت تقصدي مجمع الفقهاء؟ مجمع الفقهي ده معاصرين يعني علماء اجتمعوا، ما فهمت حقيقة. أختي تتبع الفقه المالكي ولكنها قرأت رأيي في كتاب تمام المنة شعرت بأنه أرجح، هل تأخذ؟ إن كانت هي رأت بأن الدليل أرجح فنعم تتبع الدليل، ملوش علاقة بقى لو رأت أن هذا القول هو أقرب للدليل وكانت تفهمه يعني أو نعم تتبعه طبعا وتترك القول المذهب المالكي، لأن المسألة ليست تقليدا، لكن أنا بقول بشرط أن يكون الذي سيترك يفهم مش تشهي، وإلا المسألة ممكن تكون تشهي، ولو تشهي تبقى مصيبة تبقى زندقة، لأنه هو بينتقي من كل مذهب القول الذي يشتهي له، ولا أول مسألة مش دين، يقول ما هو مالك قال هنا بكذا والأحناف قالوا هنا بكذا والشافعية قالوا هنا بكذا، زي مثلا واحد إيش أكل لحم الجزور اللي هو الإبل ومس امرأته يعني سلم عليها وراح يصلي، فما قالوا له أنت أكلت جزور لحم الجزور الآن لابد تتوضأ، قال لا أنا شافعي، الشافعية لا يرون بوضوء من لحم الجزور، الحنابلة يرون، قلنا له طيب أنت مسست امرأتك الآن، قال لا أنا حنبلي، الشافعية هم اللي يرون مس المرأة والحنابلة يرون مس المرأة نقض الوضوء، ما هي المسألة واحدة، تركت صليت الآن، طب أنت شافعي ولا حنبلي؟ لو أنت شافعي لابد أنك أنت كنت وضوءك انتقض، لو أنت حنبلي كنت هتتوضى برضو أنك أكلت لحم الجزور، فهنا أنت شافعي وهنا أنت حنبلي، هذه يعني إن كان طبعا يراها فقهيا فأنا أقول بهذا، أقول أن لحم الجزور ناقض الوضوء وأن المس ليس بناقض، لكن في الآخر أنت عملت الاثنين لابد أنك إيه هتتوضأ في واحد من الاثنين دول، فهي مسألة التشهي يعني. لا أنا ما قلتش للأخ أنت فهمت كلامي يا أستاذ ولا لا، بس عشان ما تقولنيش قولي على أحد، فهمتي ما أقصده؟ بس ده اللي أنا أريده، أطمني أنك تكوني فهمتي القصد، لا تعينين أحد، زي اللي بيفتح بيطلع على الناس بقاله 15 سنة وبيقول لهم انت قفلت البتاع ده، طب ليه انا مشيت وانا سخنت اهو دلوقتي، هو بيسأل هو سعال على طول يجيب بلطو انت جاي معاك اصلا، يعني زي ما بقاله 15 سنة بيقول للناس ايه انت يوم عرض الاقوال في المسألة ويقول لهم وانتوا اختاروا اللي انتوا عايزينه، وانتوا اختاروا ايه اللي انتوا عايزينه، هو داخل محل سوبر ماركت ده عايز يشتري نوع معين من الجبنه ففي 10 انواع جبنه، فهو بيقول له اختار اللي انت عايزها، هو الشرع مش كده ابدا، ده مش شرع ده مش دين، ده كده هيخلي الناس كل الناس بقى يقول لك انت ليه تخلي نفسك واحد يحجر عليك ويديك رايه، انت الاراء عندك اختار ما تريده، هذا زندقه، هو هيخلي الناس تتزندق، لان كل واحد لو يعني لو جبت العامي ورحت قلت له دي حرام ربا، وفي واحد تاني يقول لك لا دي حلال، هو يعمل ايه؟ هو يقول لك لا ده بيقول ده حلال، طب والمشروب ده كذا والاكل ده كذا والزواج بدون ولي مثلا كذا، وده بيقول لك لا وليه كذا، يعمل هيعملوا خلاص كل واحد سيرى ما يريد ويفعله، لانه ليس عليه رقيب. ومفيش بقى حاجه لاهل العلم، وربنا لما قال سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، دي مش نزلنا، فده كلام طبعا من ابطل الباطل، انه يجعل الناس العوام يظنون بانك انت الكتب عندك فيها الاقوال فاختار ما تريد وما احد يحجر عليك. وانا قلت سيجعل الناس تتزندق، انا قلت والله هذا الكلام من 17 سنه اول ما نزلت وقالوا لي، على ما احب اقول اسماء، لكن هذه مصيبه لانه بيجعل الناس تتشهى في الاقوال. احسن الله اليكم، نكفي ذلك عشان ما نطيل، عشان الاخوه هنا خلاص وقعوا يعني. عندك كم سؤال؟ معلش طب اتفضل. طيب انا دلوقتي احنا قلنا ان الكافر احنا قلنا شيخ ان الاسلام الكافر يجب عليه الغسل لو كان اجنب قبل الاسلام، لان الغسل اللي هو كافر ده غير معتبر، لان اللي يجب عليه ان هي صح كده؟ معلش قلت انا ناس غسل الكافر، غسل الكافر احنا قلنا مستحب تمام، ورجعنا الا ايوه لو كان اجنب. انا قلت لك في حاله انه كان اجنب قبل اسلامه أيوه. لابد ان يغتسل. هو كده كده شيخ اجنب يا حبيبي، ما لناش دعوه كده كده، دي واحد بلغ 15 سنه وكان كافر وراح اسلم بعد ساعتين. انت راجل ما تقولش الكلام ده. المراه كانت لسه ما حاضتش وراحت حاضت وراحت اسلمت بعديها على طول، ايش اللي ماشي شيخ يعني ايه دلوقتي الحكم او العكس عشان باش فاهم؟ ايوه فهمت انا قصدك. يبقى الحكم المستقر ان الكافر بالعموم اللي اجنب ولو مره يبقى واجب عليه على المذهب. طب ما ده اللي احنا قلنا حبيبي، قلنا لو كان الكافر اجنب قبل اسلامه عليه غسل. ايه اللي انا قلنا هات تاني انت ما ده خلاف الدليل اللي استدلنا بيه. احنا قلنا ان في كفار قلنا حالتين يا حبيبي، قلنا استنى استنى، قلنا ان في حاله ان الاصل السنيه، لان النبي لم يامر الناس كلها. ما حبيبي ما احنا قلنا رجعنا قلنا الحاله الثانيه، ما تقولنيش اكيد. انا ماليش دعوه اكيد ان انت بتقولها دي، انا بتكلم ان سنيه الغسل، الغسل عموما عندنا رجحنا الغسل، ان النبي لم يامر كل الناس، لكن من كان اجنب فلا بد له ان يغتسل عندنا، لان مساله النيه مهمه، فبالتالي هنقول له اذا كنت اجنبت تغتسل، لان من شروط الصلاه الان انه يغتسل. طب بالنسبه لشوف دلوقتي مساله البيع بتاع الجمعه، احنا قلنا ان الارض اللي فيها قبر النهي جاي بعد ما قلتها صح هتعكها. لا انا عايز اسال بقى مساله الجمعه بالذات، لان النهي برضه جاي في الجمعه بالذات. انا ده اللي عايز الجمعه فين النهي في الجمعه؟ اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعه وذروا البيع. كنا ما هو ذروا البيع، ما احنا ما انا قلتها لك، ما هو القبر ذروا، ما هو ده الترك، اتركوا البيع. أيوة. طيب البيع يوم الجمعة مش من أركان وشروط البيع، ارجع لشروط وأركان البيع عموما، ليس منه وقت الجمعة. هي مسألة طبعا هم الحنابلة أرادوا أن يدخلوها، يقولوا لا أصبح الآن إن جنة دليل إن دخل وقت الجمعة من أركان البيع. قلنا الوقت ملوش علاقة بالبيع والشراء، بيع والشراء ليه؟ جهالة في الثمن في المثمن في أركان، قالوا هذه ليست في المسألة. طب وليه ما قلناش بالقبر إزاي كده برضه؟ يعني ما قلناش مساله الارض انت بتحججني انا بقى كده. لا انا عايز يا ابني ما فهمتش، انا كلامك صح، بقول لك بتحججني يعني انت بتقول لي ايه؟ ما دام انت قلت في القبر كده يلزمك انك تقول كده. طب دي مالهاش علاقه بقى بالجمهور، انت عايز تقولها لي. انا عايز افهمها. هو لا يعني ليك وجهه في انك بتقول ان كان عايز تقول ايش، ان لكن هو جاء زر وبيع فقط، الثانيه جاءت بعدم الصلاه في المكان، يعني ما كان انت ايش، انا نهيتك عن البيع ايوه كان نهي اي نهي اخر المحرم خلاص، يعني مثلا اجتهاديه بقى عندكم لما تقولوا لكن هو الصحيح ان في البيع لا يبطل، ان البيع صحيح لكن هو ياثر. انا عايز اقول ان اما الصلاه تصح والبيع يصح، يا اما الصلاه لا يشترط. ان انت عايز تلزمني بالمخالف تقول اما انك تقول، فلما انت قلت هنا كده قول بهنا كده. لا انا بقول لك ايوه ما انا فاهم، انت عايز تلزمني انا، انت كانك بتقول لي ايه لو انت على الجمهور هتقول لي لو انت قلت في الصلاه تبطل يبقى يلزمك تقول في البيع يبطل. كلامك وجيه، لكن اصلا الـ انا لا ارى بان ان ترك الامر هنا قالك زروا البيع، الامر بترك البيع ان الزمان ليس له علاقه باركان وشروط البيع. في الزمان خلاص ما تطولش فيها. اصل انت الاهلي انت ممكن تقبل كلامي وممكن لا يقبله لان مساله اجتهاديه. انا ارى ان الزمان ليس من اركان وشروط البيع منفك، لكن ارى ان النهي عن الصلاه نفسها في المسجد هذا من ضمن زي ما نهي عن المقبره ونهي مثلا عن الحمام. نعم هم قالوا لو صلى في المقبره فيها نجاسه الصلاه تصح. الجمهور قال ذلك، الشافعيه قالوا ذلك لا تصح لو صلى في النجاسه. طب انا قلت خلاص هو المقبره ان هم جعلوا العله النجاسه يعني. نعم. انا قلت لا، العله مش في النجاسه، فيها تعظيم اكتر اللي هي الاعتقاد خاصه، فجعلتها من شروط الصحه فقط. وفيها مساله اجتهاد يعني. ايش عندك تاني بس عشان دلوقتي اسماء بنت عميس لما سالت بعد ما قصيت ابو بكر رضي الله عنه قالت هل علي من غسل؟ فقالوا لا، ليس عليك غسل، ليس عليك شيء. فالسؤال انا بقى عايز اسال، هي لما سالت السؤال ده يبقى هي مستقره عندها مثلا ان ان ان, إن تغسيل الميت في حكم معين؟ لا، ما هو كان في حديث، هو بيقول لك الشيخ لما بيقول ان في حديث من غسل، وقلنا حديث ضعيف، قد يكون هي لا تعلم المساله وبتسال هل علي شيء ولا لا. انا عايز اقول مثلا كلهم اجابوه لا، فيبقى ده مثلا معناه الاستحباب، لان هي مستقره عندها ان في امر بحاجه زي كده، يبقى خلاص يبقى مش الوجوب. لا مش كان على الوجوب. طب ما كلامنا في الوجوب. لا، هل بقى الحديث ده يستدل بقى على الاستحباب ان هو هل علي؟ لا، هم قالوا ليس عليك شيء. كان بتسعى على المساله انا غسلته علي شيء؟ قال لا، ليس عليك شيء. نعم. اخر رجل يغير دولاراته واعطاه لصاحبه على سبيل الوكاله، ثم تفاجأ ان هذا الوكيل لم يغيره ولم يقبضه في نفس المجلس. يعني هو غير ولا ما غيرش؟ هو ما غيرش، هو لم يغيره ولم يقبضه في نفس المجلس. هل هناك اسم على صاحب المجلس وكله؟ انت قلت غيره لكن لم يقبضه في المجلس. لا، لو بس هو كان مفترض انه لو الوكيل ده يعني هو يوكل من يراه ثقه وبيفهم، دي مساله معاملات، فكان لو كان الموكل يعلم بذلك كان عليه يعني لو زاهل ان شاء الله ما عليهش اسم، لكن هو يجب عليه انه كان يذكر الوكيل بهذه الامور من موكله، والمفروض انه لا يوكل الا من كان ثقه ويفهم في المساله الشرعيه. من شروط الوكاله الامانه والثقه والفهم ويؤدي ما عليه. اسال الله ان يغفر له للجميع. ساعات الشيخ بيحصل تبقى حصلت المقامله دي، قال صعب جدا ان هو يرد المال تاني وايه؟ ما انا خلاص ما قلتش رد دلوقتي، بتسالني على الاسم الشرعي. خلاص، ما هو لما لو اتصرف لو استطاع ان يصحح يصحح، ما استطاع ان يصحح ليس علينا شيء، هنعمل ايه؟ ففي معاملات كثيره ربويه تمت الان، ولو قلت له روح رجعها او روح صلحها لن يستطيع ان يقبل احد. فخلاص هتضطر انك تمضي لتصحيح البيعه بنسميها. في شيء في المعاملات تصحيح البيع، تصحيح التوجيه، وده مهم قوي. الفقيه اللي بيشتغل في المعاملات انه متى يبطلها ومتى يحاول يصحح البيعه بقى، ويشوف طريقه تصحيح البيعه ايش. ليها ايضا في الفقهاء في البيوع ليها. احسن الله اليكم. سبحانك الله. خلاص يا استاذه، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي شيء ممكن تكتب على المجموعة بارك الله فيكم الخاصة بالأسئلة والمشاركات.